زي اخوات طب ما افضل كشله زي كشله طب اخيرا ايه نيجي ونقضي القعده الحلوه دي وخلاص يا جدعان طب الامتحان لا مستر اشرف انا عايز نحجز بقى بس كده اه عايز نحجز الشقه على البحر بس يا جدع عايز الشقه على البحر بجد عايز نحجز طب عايز قلم معلش يعني ليش هو القلم هيبقى بفلوس لا خلاص بغينا حكايه الفلوس دي والله انا لا ادعوا حسن حسن في فيروس يا حسن شيل الاول انا افهم حسن حسن فيروس يا حسن في فيروس شيلوا يا ابني الفيروس لسه على الجهاز شيل الفيروس على الجهاز بس اشرف شيك في فيروس في الفلاشه وحسن عملوه بريمايز ما اعرفش على اساس ايه عايز تعمله بريمايز تسيبه يعيش في الفلاشه عايز شيل الفلاشه ايوه بس في فيروس انت حضرتك لا لا جنب حلاوه ليه تقول ليه تقول لا ما هو شايل الفلاشه اساسا ما هو ماشي ما هو اشتغل جوه في الجهاز عندي عندي فيروس هنبتدي في فورين كرنسي هناخد الاول فورين كرنسي ترانزاكشن وقبل ناخد الايه ترانسليشن عايز اهم الفورين كرنسي شقين شق لازم كلنا نكون عارفينه لانه على طول بنشتغل بيه وشق متخصص جدا وما بيجيش في امتحان خارج سكوب الامتحان اساسا بس هناخده الفورين كرنسي نوعين زي شقين اول حاجه هي فورين كرنسي ترانزاكشن ترانزاكشن بمعنى انا بتعامل بالجنيه المصري هنا في مصر طيب لو حبيت استورد بالدولار كويس استوردت اله بالدولار في شهر 12 11 على الحساب وهدفع الحساب 10000 دولار في شهر 2 طب الاله تعاقدت عليها في فبراير جات لي في نوفمبر هدفع في فبراير السنه اللي بعدها وهي 18000 دولار هسجل القيد امتى وانا اتعقدت مفيش قيد اتعقدت مفيش قيد آه. اول ما تيجي هعمل قيد بكام بقيمه ال 10000 دولار انا بسجل بالجنيه المصري بسجل بالجنيه المصري كويس بس انا مش هدفع دلوقتي هسجله بالسعر بتاع دلوقتي هسجل وقت ها وقت تحقق الاسيتس لما اقول اسيتس لما ريجونيشن الاسيتس لما اقول من حساب هقول من حساب الاسيتس الى حساب ايه كاش لا مش كاش مش هدفع بيبل طب البيبل ده بكام ب 10000 10000 سعر الصرف النهارده طيب اما اجي اسدد في فبراير اللي بعده الدولار كان ساعتها كان 6 جنيه بقى ب 7 جنيه هسدد كام القيد كان بكام الاول الكاش كلها هتبقى ب 7 جنيه القيد كان بكام الاول كان ب 60 كان ب 60 لما اجي هسدد هسدد 70 الكاش 70 اه يبقى الكاش 70 البيبل ب 60 60 10 بوينت كويس يبقى انا عندي اتفضل من 10 اللي حملتهم دول ما لسه بقى واحده واحده بقى كويس يبقى ادي اول نوع احنا كنا تعريفات بس اول نوع دوت من فورين كرنسي فورين كرنسي ترانزاكشن ترانزاكشن ده اتس مين معامله بعملها بعمله مخالفه لعملتي بس معامله بعملها بعمله مخالفه لعملتي بشتري مخزون ببيع عادي بشتري اسيتس اي كان بينما في فورين كرنسي ترانزليشن فورين كرنسي ترانزليشن ده بمعنى ترجمه القوائم الماليه عندي انا هنا المركز الرئيسي في مصر فاتح فرع في امريكا ماسك حساباته بالايه في امريكا بالدولار كلها بالدولار اشترى الاسيتس بايه بالدولار وكله تعاملاته بالدولار بس ده فرع اخر السنه انا بطلع ميزانيتي لازم تكون شامله الفرع ده لما اقول اسيتس لازم يكون الاسيتس بتاعته عندي ريفينيو الريفينيو بتاعته عندي لانه ده فرع ده جزء مني طيب لما هاجي اعمل ميزانيه اخر السنه هقول اسيتس الاسيتس والشراء بكام بالدولار فميزانيته هناك تطلع بالايه ميزانيه الفرع بالدولار فالاسيتس عنده 10000 دولار انا لما جيت هنا اقيمها بكام؟ سعر الصرف. طيب السنه اللي بعدها لسه الاسيتس موجود؟ لا التقييم اعملها بكام؟ هل بالسعر اللي اشترى بيه السنه اللي فاتت ولا بالسعر الجديد النهارده؟ كل التقييم، كل ده جمع. هي دي. يبقى هنا الجزء الثاني هو ترانزليشنز. الترانزليشن مش ده خارج سكوب الامتحان. ترانزليشن خارج سكوب الامتحان، ما عندناش ترجمه في امتحان خارج امتحان ايفلز. مش هيجي لك يقول لك ادي سبسيدري او فرع وترجم لي قوائمه عندك، ده خارج السكوب. لكن اللي عندنا في الامتحان هو فورين كرنسي ترانزاكشن. تمام. طيب في شويه تعريفات لازم نعرفها. احنا عندنا اكاونتنج فورين كرنسي ترانزاكشن زي امبورت اكسبورت لون ويش ار denominated in other than reporting entity function currency او translation. هنعرف يعني كل الكلام ده. translation foreign currency financial statement of branch division subsidiary كويس and other investee that are incorporated in the financial statement of an entity by consolidation or other equity method of accounting except for those derivatives transactions and balances. هنعرف يعني كل الكلمة دي. يعني ناخد الاول شويه تعريفات قبل ما نعرف. في حاجه اسمها الفانكشنال كرنسي. انا عندي اما اجي بستخدم الكرنسي انا عندي اكتر من نوع. عندي حاجه اسمها الفانكشنال كرنسي، عندي حاجه اسمها البرزنتيشن كرنسي، عندي حاجه اسمها اللوكال كرنسي. الثلاث حاجات دول لازم تعرف. حاجه اسمها اللوكال والفانكشنال وحاجه اسمها برزنتيشن. التلاتة ايه الفرق بين التلاتة؟ لو انا عندي المقر الرئيسي ده في مصر وعندي فرع في امريكا، المقر الرئيسي في مصر وعندي فرع في امريكا، هنا المقر الرئيسي في مصر العملة ايه؟ جنيه. هناك دولار. نيجي للفرع ده او المركز الرئيسي، بيطلع قوائمه بالجنيه وبيتعامل بالجنيه، وهناك تعامله بالدولار. كلمه فانكشنال كرنسي هي عمله التداول. عمله التداول بمعنى هي العمله اللي المركز الرئيسي او الفرع هي فانكشنال لمين بيتعامل بيها، سواء بالبيع او بالشراء. تمام. زي هنا في مصر لو شركة موجودة في مصر العملة الرئيسية بتاعتها ايه؟ مش شرط تكون هي تعمل بيها قوائم مالية. طيب اكيد شفنا شركة في مصر بتتعامل بعملة غير الجنيه. على سبيل المثال في شركات كتير في المناطق الحرة ما بيتعاملش بالجنيه، حتى المرتبات بيدفعها بالدولار وهو في مصر، بيبيع بالدولار او بالاسترليني ايا كان يبيع فيه، وبيشتري الخام بتاعته من بره ومرتباته كلها بالدولار. حتى لما يشتري اسيتس او اي خامه من مصر بيحولها لدولار. اذا ده عمله التعامل بتاعته هو ايه؟ الدولار، رغم ان هو موجود في مصر. يبقى الفانكشنال كرنسي هي عمله التعامل بغض النظر هو موجود فين، لكن عملة الدولة نفسها هي لوكال كرنسي. انت موجود في مصر فاللوكال كرنسي ده ايه؟ الجنيه. بينما عملة التداول بتاعتك الفانكشنال دولار، ممكن تكون جنيه حسب انت بتتعامل في ايه. فجت تعريف قبل كده في الامتحان. فالفانكشنال كرنسي هي عملة التداول. بقول فانكشنال از كرنسي اوف ذا برايمري ايكونوميك انفايرمنت، ما اشترطش عملة الدولة لكن قال برايمري. برايمري اللي هو ايه؟ اولي او اساسي. ايكونوميك انفايرمنت، ايكونوميك الاقتصادي بتاعته، ان ويتش ان انتيتي اوبريتس تشتغل بيها. ذا فولوينج فاكتورز، ممكن الفاكتورز دي هي اللي ممكن تقول لي انهي عمله اللي ممكن اخليها فانكشنال كرنسي. ذا كرنسي ذات مينلي، دي جت في الامتحان كده، بتحدد ازاي الفانكشنال كرنسي. فانكشنال كرنسي ممكن يحدد كذا طريقه. ممكن يكون لي ذا كرنسي ذات مينلي انفلوينس سيلز برايس فور جودز اند سيرفيس. يبقى انت في كل تعاملاتك البيع بتاعك بالدولار، كل مبيعاتك ها بالدولار. اذا فانكشن هو ايه؟ دولار. فانكشن هو الدولار. كويس. بغض النظر بغض النظر القوائم بتاعتك ايه، انت فين في مصر؟ لو فندق بتعامل مينلي بره، كل تعاملاته بره بره. كويس. ما هو موجود في مصر، القوائم الماليه بايه؟ بالجنيه. لكن فانكشنال دولار، انه كله بيعه بالدولار، ودي حاجه اساسيه بالنسبه له. يبقى هنا ده الفانكشن بتاعه هو دولار. او كرنسي برايمري انفلوينس ليبر ماتيريال اند اذر كوست، كل المواد الخام والعماله بتاعته ها تكون بعمله، هي عمله الفانكشن. يبقى مبيع او مدخلات بتاعته. او ذا كرنسي ان ويتش فاندز فروم فاينانسنج اكتيفيتي، اول ما عمل راس مال عمله بالدولار، وكل اقتراضه بتاعه بالدولار. أني واحدة ليها الأسبقية ها؟ أنت حسب الإدارة اللي يتحدد. أنا functional إيه؟ currency in which receipts from operating activity is usually remain أيا كان بقى. يبقى أنا عندي الـ functional currency هي عملة، هي نفس الكلام operating receipts from operating activity زي السيلز بالظبط، نشاط الأساسي بتاعك بيجي هو نفس السيلز تقريبا. يبقى الفانكشنال كلمة جت تعريف الامتحان، فانكشنال هي عملة ها التداول او التعامل في المنشأة، مش شرط تكون هي عملة البلد اللي انت موجود فيها. اتفقنا؟ طيب اما اللوكال كرنسي، اللوكال كرنسي هي عملة البلد اللي موجود فيها ودي بتاعت القوائم المالية، دي عملة القوائم المالية للبلد اللي انت موجود فيها. طب ايه الفرق بين اللوكال كرنسي وبريزنتيشن كرنسي؟ ايه الفرق بين اللوكال كرنسي وبريزنتيشن كرنسي؟ الاثنين اللوكال والبريزنتيشن عملة القوائم المالية، الاثنين عملة القوائم المالية، بس البريزنتيشن هي عملة القوائم المالية للأم، للشركة الأم، للشركة الأم، بينما اللوكال هي عملة القوائم المالية للفرع او الـ او الـ او السبسيدري. طيب حسن، شركة أمريكية، شركة أمريكية كل قوائمها بالإيه؟ بالدولار، ليها فرع في فرنسا، ليها فرع في فرنسا، عملة القوائم المالية بتاع الفرع يورو، وهي كل مبيعاتها ومواد الخام بتاعتها من مصر بالجنيه المصري. قول لي الثلاثة بقى ايه بالنسبة، انا واقف فين؟ مين الشركة الام؟ في امريكا. فانت بتتكلم من منطلق ان انت في امريكا، معنا بتتكلم على الشركة الام، الشركة الام هنا. قول لي بقى الشركة الام بتقول ايه هي الفانكشن وايه هي اللوكال وايه هي البرزنتيشن كارنس. اللوكال الدولار، اللوكال الدولار ماشي. البرزنتيشن برضه الدولار، برزنتيشن الدولار. فانكشن يورو طبعا، اخبار الجنيه المصري اللوكال يورو. اللوكال احنا قلنا هي عمله القوائم الماليه للفرع، عمله القوائم الماليه للفرع، بينما الفرع الفانكشنال بتاعه هو التداول بتاعه بالجنيه، بينما البرزنتيشن هي اللي هتطلع بيها القوائم اللي انت هتعملها حضرتك بالنسبه للشركه الام هو الدولار. فهمت؟ طيب انت بتتكلم عن مركز رئيسي، مركز رئيسي دايما العيال بتتكلم على، انا باجي اعمل ترانسليشن لمين؟ ها فمركز رئيسي ده بتعمل كونسليشن مركز رئيسي. طيب الام هن شركه امريكيه بتتعامل بالدولار، برزنتيشن بتاعها بالدولار، وليها فرع مصر، فرع في مصر بتعامل فندق في مصر بيتعامل كله بالجنيه المصري. البرزنتيشن لوكال فانكشنال فانكشن هيبقى الجنيه المصري بالظبط للفرع. البرزنتيشن هيبقى الدولار. الدولار تمام. اللوكال هيبقى الدولار. اللوكال الجنيه المصري. اللوكال هو عملة القوائم المالية للفرع. هي في مصر. هي في مصر. الفرع في مصر. خلاص اتفقنا. عايزين نفرق بين الثلاث عملات فانكشنال ها برزنتيشن لوكال. كلمه فورين كرنسي. فورين كرنسي هي اي عمله بخلاف الفانكشنال. اي عمله بخلاف الفانكشنال هي ها فورين كرنسي كده بالنص كده. ايه حتى لو انا بتعامل بالدولار وبعمل قوائم بالجنيه المصري يبقى الجنيه المصري هو شخصيا الفورين. طيب الاكسشينج ريت. اكسشينج ريت يعني ايه اكسشينج ريت؟ تغيير معدل ايه؟ كام عمله ها بالفورين كرنسي قدام كام عمله ها بتاعتي بالعمله المحليه بتاعتي. انا عندي في اثنين فورين كرنسي ريت, في دايركت وفي اندايركت. الاشهر دايما هو الدايركت. لو انا قلت انا في مصر عايز اعرف الدولار بكام, فانا بقول 1 دولار ايكوال 7 جنيه. العمله بتاعتي الاساسيه ايه في مصر؟ الجنيه. لكن رغم لما قلت الفورين كرنسي مين؟ الدولار. لما جيت قلت الفورين كرنسي ريت او اكسشينج ريت جبت الدولار الاول. هي دي الدايركت. الدايركت كام عمله محليه مقابل 1 يونت من العمله الفورين كرنسي. الدايركت ميثود ودي معروفه عنهم كله. الدايركت ميثود ها كام عمله محليه تساوي عمله واحده ها فورين. طب لو عايز اندايركت, اندايركت هقول 1 ها جنيه مصري تساوي مثلا 15 من 100 دولار مثلا. لكن ده مش مستخدم. المستخدم اكتر هو الدولار. لما اجي اروح اشتري او ابيع, انا عايز اشتري وابيع فورين, فانا عايز اعرف هدفع كام. ما ينفعش احسبها هنا كده. اما اجي تسهيل التعامل, انا عايز اشتري او ابيع بالدولار. دولار يعني بالتالي انت عايز تدفع كام مصري, فانت المطلوب تحسبه ايه ها مصري, وبالتالي انت عندك القيمه المحدده هي دولار. طب ما خلاص يبقى الافضل عندي 10000 دولار 70000 جنيه. غير ما اقول لك ها طب انا عندي 10000 دولار عايز كام مصري, لا الموضوع صعب. كويس. ده دايركت ميثود او اندايركت ميثود. طيب نيجي لاول نوع بقى وهو فورين كرنسي ترانزاكشن. عندي في الريت في اكتر من نوع من الريت, ودول هنحفظهم. دول هنحفظهم النهارده. كام؟ 21 2 2014. النهارده استلمت اسيتس بقيمه 10000 دولار, هسددهم يوم 1/3. استلمت اسيتس النهارده يوم 14/21/2, هسددهم 1/3/2015. تمام. لما اجي اقول لك سعر الصرف هتقول لي ايه؟ 1/3. انهي؟ انهي سعر صرف؟ انا عندي الثلاثه سعر صرف. النهارده واخر السنه والكلوزنج لما اجي اقفل اخر السنه والسلام. النهارده ده اسمه سبوت. سبوت ريت. او current rate، سعر النهارده اسمه spot rate او current rate، سعر اقفال السنه اسمه closing rate. closing rate closing rate السعر ده اسمه ايه؟ ده اسمه forward rate. forward rate انا واقف فين؟ يوم كام؟ انا واقف هنا، انا واقف هنا. لما اجي اقول لك طب عايزين بقى ايه نحسب يا جماعه، عايز اعرف الدنيا شكلها ايه، انا هخسر ولا هكسب في العمله، هتقول لي انت اشتريت امتى؟ ها النهارده. هقول لك طب استنى، ده السبوت ريت، السبوت ريت 7، بينما هتسدد امتى؟ يوم 1/3. الفورورد ريت 7.5 المتوقع بالظبط. الفورورد ريت هو السعر المتوقع في تاريخ معين النهارده، بينما يوم ما يجي 1/3 اصبح هو نفسه ايه؟ سبوت. لكن الفورورد انا بتوقع السعر النهارده، بقول خلي بالك احتمال يوم 1/3 السعر هيبقى كذا، بدل ما اقول لك احتمال واحد اقول لك ايه؟ ها الفورورد ريت يوم 1/3 ها كذا، يبقى ده اكسبكتد يبقى كذا. طب ايه مشكلتك في 1/12؟ ايه مشكلتك في 1/12 اقفال السنه، وانت عندك دين بالدولار، عندك دين بالدولار، يبقى لازم تعمل ايه؟ لازم تعيد تقييم. هناخدها دلوقتي. يبقى انا عندي كام ريت؟ عندي كارنت او سبوت، وعندي الفورورد، وعندي الكلوزنج هيستوريكال. الهيستوريكال ريت بستخدمه برضه، هو ريت اللي تم فيه الشراء او تم فيه انشاء المعامله. بمعنى انا اشتريت الاسيتس يوم 1/4 سنة 2010، كان الدولار ب 5 جنيه، النهارده الدولار ب 7.5. الهيستوريكال هو التاريخ الريت اللي كان ساعة الشراء. السبوت ده الاستلام بس، السبوت ده النهارده ايا كان امتى. الهيستوريكال ده القديم، السبوت ده النهارده. هيستوريكال ها تاريخ فات، فورورد تاريخ جاي، كلوزنج اخر. اتفقنا؟ فالهيستوريكال هنستخدم كل ريت، هنستخدم كلهم. الهيستوريكال هي ايه؟ تاريخ لا الحصول على الاصل، او تاريخ اصدار الاسهم. السي دي مثلا جيت وحطيته عندك السي اللي انت مثلا صح؟ الايه؟ السي بي مثلا. يعني ايه يعني لو انا جبت مثلا حطيت في مشروعات مشروعات التنفيذ مش هحمله برضه التاريخ الهيستوريكال ده؟ هحمله بقى بعد شهر، بعد 4 سنين ولا حاجه. ما تقول لي طيب. لا استنى، ما خدناها يا حبيبي. قول لي بقى حضرتك، ما خدنا البي بي اند اي في السبوت حلو على لما خدنا البي بي اند اي، الفورين كارنسي موقفها ايه؟ لما اخدنا البي بي ام دي اي الفورين كارنسي موقفها ايه؟ ما اخدناش الفورين كارنسي، امال اخدناها في ايه؟ انا مؤاخذه قلت لما تيجي احنا بنشرحها. قال لا مش احنا قلنا يا جماعه ان تفرق الاصل انا شاريه او مصنعه؟ لو شاريه اي فورين كرنسي تتحمل على ايه؟ مش عارف. بينما لو في فتره سداد فالفورين كرنسي تحمل على الاصل، زي الفايدة، زي الفايدة. قلنا الفايدة الفايده الاسنان مش فايده حمل على الراس كل لو انت لو هتخلص على الفتره دي مش هتفكر غير الفتره الفصل. لكن لو اشتريت الاصل الثابت في الدنيا تتوقف تماما لما يصبح الاصل جاهز. حتى لو انت ما عندكش اصول دي حاجه ترجع حتى لو انا بتكلم عن لو مثلا ما سددتش الكلام ده خلاص يبقى expensive. مش هيظهر ساعتها فون كالسي لوحدها expensive. متى يصبح الاصل جاهز للاستخدام ما اقدرش عليه على حاجه تانية. خلاص خلصت بتعليه بايه تاني؟ خلاص خلصت. طب انا خليته مش عارض على التنفيذ قرار خاطئ. ليه بتخليه مش عارض على التنفيذ؟ فاكر لما خدناه قلنا جاهز للاستخدام لكن لسه ما تعلاوش اصول ممنوع. مجرد ان يصبح جاهز للاستخدام احسب الديبريسيشن حول اصول واحسب الديبريسيشن حتى ولو لم يستخدم. انشاء انشاء واشتريت له مثلا حاجه زي اللي هي في بناؤه او انشاؤه تفيد في عمره او تكوينه وهو لسه الحاجه اللي انا اشتريتها بالعمله هاخد له. عندي بقى weighted average rate. ايه weighted average rate دي؟ متوسط فترة كلها. متوسط فترة كلها. لما اجي اقول والله انا اما اجي اترجم كل الكلام ده بسبب الترجمة. اما اجي اترجم طب انت هتترجم الاسيتس سهلة ترجمة الاسيتس. انا عارف الاسيتس شغال ايه. لكن لما تجي اترجم قائمة مالية فيها ريفينيو. الريفينيو يتعمل امتى؟ ده كل يوم حضرتك. ده كل يوم في ريفينيو حضرتك. هل بقى اما اجي اترجم القائمه الماليه بتاعت الفرع ليا انا هنا وفرع بتعمل بالدولار وفرع بتعمل بالجنيه اترجم من الدولار للجنيه امسك فاتوره فاتوره اترجمها؟ لا. فانا باخد ايه؟ متوسط السعر. طب اللي سبب السعر هو سعر لا يعني انا في مثلا شركات مثلا زي مثلا هي عربيه تصميم بيثبت طول السنه سعر صافي اشرف. الكلام ده ملوش علاقه باللي احنا بناخده هنا الويتد افريج. ده خاص بالترانسليشن ترجمه. ده ترجمه مش المعامله. طب التاني ده بيتعمل معامله هنقولها دلوقتي كويس. رغم ان المفروض عدم تثبيت سعر الصرف سعر الصرف حسب تاريخ المعامله الا لو انت شايف ان سعر الصرف هي امبراكتيكال غير عملي انك تغير والفروق صغيره جدا مسموح لك ان انت ممكن تسافر. لكن ما يكونش الفرق ها جامد ياثر على القائمه الماليه. فين احنا بقى كدربنا بعد بنستغل النقطه دي تثبت ياخد على طول بقى بالظبط. ليه انت المفترض انا الضريبه بالتبعات ها وقع مشاكل الضريبه البنك كان بيقول لي 10 وانت بتقول لي 8 ليه؟ ليه تقلل لي انا؟ ما انت لو خليته ب 10 زي البنك ها يبقى ضريبتك هتزيد. والعكس ماليش دعوه انت اللي غلطان حضرتك. مين قال لك تثبت؟ عادي البنك 8 وانت بتقول 10 نعمه. طب حضرتك الزياده دي مالي؟ كده كده العميل مش متاثر لان كده كده العميل انا قايل له انت عليك 10 دولار هيدفعهم 10 دولار. انا بقى اللي بقلل او اعلي الايراد. هو العميل كده كده مش فارقه معاه هو عليه كام دولار هيدفع دولار بس. انا بقى اللي بايديا بعمل فروق عمله. طيب يبقى احنا عرفنا في فرق حاجه اسمها السبوت ريت حاجه اسمها فورورد اكسشينج ريت هيستوريكال اكسشينج ريت كلوزنج ريت ويتد افريج ريت. يعني ايه مونيتري؟ ايه الفرق بين مونيتري ونون مونيتري اسيتس والليابيلتيز؟ ده بقى لما اجي اعمل سعر صرف لازم اكون عارف يعني ايه ارصده نقديه اصول نقديه والتزامات نقديه. الاصول النقديه والالتزامات النقديه. يعني ايه اصل نقدي؟ يعني ايه مونيتري اسيتس؟ دي غير الفاينانشال اسيتس. نقول تاني في فرق ما بين الفاينانشال اسيتس وما بين ها مونيتري اسيتس. ناخد يعني ايه مونيتري اسيتس؟ اصول سبب تحويلها الموناتوري اسيتس او موناتوري لايبيليتي هي اصول او التزامات محدده القيمه، محدده القيمه بمعنى اكاونت ريسيفبل. انا ليه عند الراجل 10000 جنيه لو اخذتهم بكره هاخدهم، اخذتهم بعد سنه هو اصل ها محدد القيمه، واخد قرض بنص مليون جنيه يوم ما سدده لو سددته بكره نص مليون جنيه. اذا الاصول والالتزامات النقديه اصول والتزامات ايه ها محدده القيمه، اصول والتزامات محدده القيمه، بينما الاصل الغير نقدي ده ايه ها قيمته ها غير محدده، بمعنى انفنتور انفنتور النهارده شايف 10000 جنيه بعد شهر جيت اقيمه لقيت 10000 جنيه فيكسد اسيتس. طيب الاستثمارات، الاستثمارات انفستمنت موناتري ولا غير موناتري؟ ازاي بالظبط؟ لو انا البوند مستثمر في بوند ده موناتري، لو انا مستثمر في اسهم رغم ان السهم مكتوب عليه قيمه لكن مش دي القيمه اللي هاخدها، مش دي القيمه هاخدها خالص، ما لهاش علاقه بالكلام ده خالص. اذا الارصده النقديه او الاصول والالتزامات النقديه الاصول والالتزامات محدده القيمه، ودي اللي الشركه بتخسر فيها او تحسب فيه. بمعنى اشتريت او عليا او نقول ليا اكاونت ريسيفبل 100000 جنيه مع التضخم اللي بيحصل انا كده هاخد 100000 جنيه، خدتهم النهارده كويس او خدتهم بعد سنه خسرت، خسرت فيه. عكسها هو ايه؟ الالتزامات النقديه، الالتزامات النقديه مع التضخم بيعمل جين جين لي انا. اذا الموناتري اسيتس مع التضخم بيحصل فيها لوس، بينما الموناتري لايبيليتي مع التضخم بيحصل فيها جين. طب النون موناتري لو انا جبت كرسي كراسي مخزون هنا النهارده ببيعهم، جبت الكرسي ب 10 جنيه مع التضخم لا ب 12 ب 12 جنيه مع التضخم اكتر ب 14. اذا مع التضخم ها الكرسي كده كده حافظ قيمته. اذا النون مونيتري مع التضخم يمكن يكون فيه مكسب او خساره ولكن ها مش محدده زي الايه المونيتري. ليه؟ ممكن يكون المونيتري هنا تضخم لكن النون مونيتري مستوى اسعار الكرسي شخصيا ده هو شخصيا سعره نزل مش علاقه بالتضخم، يبقى الكرسي شخصيا هو سعره نزل ده مستوى اسعار لكن مش علاقه بالتضخم. بالظبط التضخم شامل كل حاجه. بالنسبة بقى لو فهمنا ايه موناتري نون موناتري؟ طب الفاينانشال، الفاينانشال هو اصول مالية، اصول مالية مش موناتري. بمعنى الاسهم يعني تخش من ضمن الانفستمنت، الانفستمنت كلها اصول مالية، كل الاوراق المالية اصول مالية كويس. انفنتوري ها ليس اصل مالي ولا هو نقدي. الاصول الماليه هي اصول ها غير ما هيش فيكسد ما هيش انفنتوري خلاص. زي ايه الاصل المالي؟ اوراق القبض، اوراق الدفع، او الاسهم، الاسهم، السندات، ملهاش قيمه حقيقيه في حد ذاتها. الذهب بالنسبه لك ده طبعا البترول. الذهب بالنسبه لك هو اصل غير مالي. البترول يعني مثلا لو انا واحد ليه عندي مثلا 100 جرام وده كان ايام الرخص وليت مفروض اسدهم لهم التزام عليا بقت بزياده 100 جرام مثلا سكر عاملين 50000 وده في الدول الزياده. لا لا لا معلش يعني ايه يعني ليه عندي 100 جرام؟ لا تبادل الخامات ده ولا ايه مش فاهم. لا يعني انشئت ازاي انشئ الالتزام ازاي؟ بكلمك عن النشاط الذهب فده انشئ الالتزام ازاي؟ التعاملات مثلا اداله ذهب خدش مثلا منه وزنه وما سددتوش باقي ليه باقي 100 جرام مثلا ما سددتهوش 100 جرام دول مثلا عاملين 200000 ساعتها من 10 سنين دلوقتي 100 جرام دول عاملين لا افصل بقى افصل ده بيرو بتقول ده بيه بيسدد بسعر الذهب بس بسدد بسعر ذهب خلاص اذا هو برضه ده ملوش علاقه بالانفنتوري. لا مش انفنتوري ده هو اي لا هو تجاره الانفنتوري اللي هو ده هو بيسدد قيمه فلوس معتمده على على على, على سعر ده بيسدد قيمه معتمده على سعر مش انفنتوري مش بس مش انفنتوري. الفرق بين فاينانشال ون فاينانشال اسيتس فاينانشال ليبيليتي ده ملوش ها ملوش اصل ما نقولش مش ملموس يعني انفنتوري ها الاسيتس فيكسد اسيتس تستمد قيمتها من ايه ها من شخصيه فاهم. اما نيجي ناخدها ساعتها في الفاينانشال في الانفستمنت هتبقى اضعف. واحد زي مثلا بتاع الذهب لما يجي يشتري ذهب ويبيع ده بالنسبه له انفنتوري. ما هو ده اللي بقوله بس هي اللي مش شراء وبيع ايه انت خلاص هو بيقول هو بيشتري وبيع فدي واحد جاب لي ذهب وما خدش فلوس من موت وهياخد فلوسه النهارده على سن سعر الذهب عادي فده بس ده المثال اللي هو بيقوله. بص انا دلوقتي ناخد المعامله الاساسيه انا اشتريت ذهب صح صح كده النهارده جاب لي ايه هل انتقلت الملكيه الذهب؟ انا اشتريتها منه خلاص ايوه انتقلت. بعمل القيد النهارده بعمل القيد ايه بكام لو انتقلت انت ثبتت سعر النهارده على الجرام صح بس احنا ما عندناش تثبيت سعر كده الذهب غالي يعني مثلا واحد ده غالي جدا لو انتقلت هاني صح قلت عليك كده كده لو الذهب لو انتقلت يبقى عليك 100000 جنيه من 10 سنين وهم 100 سنين سيل الذهب مش بتاعك لو احنا لسه ما اتفقناش على سعر السيل ده مش بتاعك لو لسه المعامله ما تمتش هو ما يقدرش يعملها ريفينيو لان السعر غير ثابت الست شروط احنا اخدناهم ساعتها منها انتقال المكان والسعر المحدد زي براءة امانة كده انا ما عنديش فبالتالي نو انتري ساعتها لما يجي لي الذهب نو انتري مش بتاعتي وقت اقول بتاعتي النهارده بكذا اثبت القيمه يبقى انا عليا 100000 جنيه فعليا 100000 جنيه طب ما طلعش خساره ايه مفيش خساره طب انا خساره هو اثبت النهارده القيمه لما احسب النهارده ثبتنا سعر النهارده اصبح هو عنده ريفينيو انا عندي هنا كوست او انفنتوري مختلفه شويه سيبها شويه دي سيبها نتكلم فيها مفصلين فاهمني لانها مالهاش علاقه خالص احنا بنتكلم فيه. طيب يبقى فهمني يعني ايه مونتري ونون مونتري فهمني يعني مونتري اسيتس ونون مونتري لايبيليتي يعني ايه مونتري اسيتس ولايبيليتي يعني ايه مونتري اسيتس ولايبيليتي يعني اصول نقديه يعني اصول نقديه انا ماشي زي مثلا ازاي تعرفها تعرفها محددة اصول محددة مش المده مش علاقه بالمده مش علاقه بالمده هي محدده القيمه القيمه ثابته سواء حصلت او سددت هي قيمه ثابته ما بتتغيرش وهي دي عرضه مين عرضه ايه عرضه التضخم او تضخم او انكماش عرضه الجنيه والوسط فيها شخصيه كويس يبقى عايز يعني ايه مونتري اسيتس ومونتري لايبيليتي كل ده تعريفات مجرد تعريفات. نيجي الاول حاجه فورين كارنسي اكسشينج او ترانزاكشن ترانزاكشن ايه مش بس عند يعني الفيديو يعتبر نون مونتري نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن اول حاجه الترانزاكشن. الترانزاكشن المعيار بيقول لي تثبت العمليه بسعر صرف وقت انشاء المعامله. وقت انشاء المعامله يعني ما عنديش تثبيت سعر صرف ده المعيار. كويس. ايه والله حضرتك اي فندق هتلاقي كده في صدر القوائم الماليه من ضمن السياسات المحاسبيه هتلاقي سعر الصرف كتب لك ايه. هو كده وهو عنده جوه يعني هو مثبت بس لازم يكتب لك الحتتين دول. شركات اول يوم في الشهر مين لكل الناس خلاص 30 يوم خلاص تبقى معايا غلط. طيب يبقى لو انا اتعاقدت على انفنتوري يوم 1/2 سنة 2000 انفنتوري قيمته 100,000 دولار. الانفنتوري وصل يوم 30/11 سنة 2000 سددت يوم 1/4 سنة 2001 أسعار الدولار يوم 1/2 سنة 2000 كان الدولار بستة جنيه. يوم 31/12 سنة 2000 الدولار كان بسبعة جنيه. يوم 1/4 سنة 2001 الدولار كان بثمانية جنيه. يوم 30/11 سنة 2000 كان بستة ونص. أنا عايز كده. طيب يوم 1/2 سنة 2000 يا هاني اتعاقد على شراء الأسس أبو 100,000 دولار. إيه القيمة؟ ما أنا بقول لك بس بحدد سبوت ولا ما سبوتاتش على حسب انت واقف فين. حسب انا واقف لو انت واقف 1/2 فالسبوت ريت بتاعك 6. الفورورد حسب انهي واحد؟ لو هيبقى 8 اللي هو شهر 4 ماشي صح. اوكي طيب الكلوزنج 12/11 ده ما اعرفش بقى جابوه جديد ده ولا ايه. ما هو استلم حضرتك ده اخترعوه جديد في المعايير. يوم 1/2/2000 ايه القيد اليومية؟ الانفنتوري 100 على حساب الكاش. طيب نمسك الفردة المدينة انفنتوري نمسك المدينة انفنتوري. هو فين الانفنتوري يا سيد هنا؟ طب حضرتك لو هو مفيش اقترحت ليه؟ نمسك الفردة التانية فين الكاش؟ هو فين الظابط؟ طب راكب مع 30/11 خلاص يبقى يوم 1/2 نو انتري. يوم 30/11 حسن استلمت الاصل انفنتوري. هو انا واحد ده التعاقد افندم؟ واحد ده كده التعاقد. التعاقد. خلاص. 30/11 ده الاستلام. استلمت يوم 30/11. دفعت ولا دفعتش؟ ما انا قلت لك الدفع هنا لسه 1/4. من حساب الانفنتوري؟ حساب الاكونتس بير او النوتس بير. طيب بكام يا حسن؟ هضرب في 6.5. يبقى المعيار بيقول لي تاريخ المعامله. تاريخ المعامله كان كام؟ 31/11 كان بكام الدولار؟ 6.5. يبقى انا عندي 650,000 جنيه بس لسه هسدد يوم 1/4. مجرد ما استلم الانفنتوري او الفيكسد اسيتس انتهت علاقته بالعمله. خلاص مجرد ما استلمت الانفنتوري او الفيكسد اسيتس تنقطع علاقته بالعمله. خلاص خلصت لاني سببته. خلاص ليه 30-11؟ خلاص اتثبت خلصت. خلاص ما تعلي حاجة. نيجي للنوتس بيبل او الاكاونتس بيبل. حاجة 31-12 ساعة الاقفال المعيار يجي يقول لي حاجة. لازم في يوم اخر السنة دوت يعاد تقييم كل الارصدة النقدية المنتجة. ان هي دي العرضة. نزيل أخير. هي دي العرضة. يعاد تقييم الاصول والالتزامات النقدية. الايه؟ monetary asset liability اللي بالفورين كارنسي. بعيد تقييمها بامتى؟ ها؟ 1/12 بالكلوزنج ريت لو كان بكام؟ بسبعة. على ان كل الجين اند لوس بتاعه العمر اتحط فين؟ في الانكم ستيتمنت. انكم ستيتمنت. طيب محمد يوم 1/12 دولار بكام؟ سبعة. سبعة جنيه. هترجم ايه في القيد ده؟ هل انا عندي انفنتوري مونيتري؟ لا. لا. نوت بيبل او اكونت بيبل؟ اه مونيتري لانه محدد القيمه، قيمه ثابته اللي هي كام؟ لا يا حبيبي 100,000 دولار. القيمه ثابته 100 او ليست 5000. القيمه 100,000 دولار. اذا عندي مونيتري يعاد تقييم المونيتري. كان ب 650 هيبقى كام؟ هيبقى 700. جين ولا لوس؟ لوس. جين ازاي؟ في 50 ده انت هتدفع 650 هتدفع ده 700. اذا في 50 لوس. يبقى هقول ايه بقى؟ 50 لوس فورين كارنسي لوس و50 نون بيبل. طب السؤال انا بحضر 4 عارف ان هو هيبقى 8 بس بدل الشيء مش هقول. يا اما يجي 1/4 كل سنه بسنة. انت السنه دي لغايه النهارده لو كنت سددت النهارده لا يا حبيبي انا السنه دي انا خسرت. لو كنت سددت النهارده كنت اخدت ده. لو سددت النهارده كان معاك فلوس. خلي بالك دي مش خساره متوقعه، ده عدم وجود فلوس، دي مش خساره، انت مأجل بالظبط. لو كان معاك كاش النهارده كنت دفعته. نتيجة ما معكش كاش النهاردة هتتحمل لص. فاللص تحمله السنة الجاية لإيه؟ مفيش كاش. كنت ستيف وعمل انترست وسدد. فاهمين؟ طيب يبقى أنا هنا عملت لص بالخمسين. آخر السنة البيع بكام؟ 700. الانفنتوري بكام؟ خلاص خلصت. الانفنتوري ثابت خلاص. نان إيه؟ نان مونيتري. طيب حاجة يوم 1/4 الدولار بقى ب 8. النوتس بيعوا بكام؟ يبقى لازم اسددهم بكام؟ ب 800. يبقى انا هدفع 800,000 جنيه هدفعهم كاش. بس انا عندي 700 نوتس بيعوا يبقى ال 100 فورين كارنسي لوس. السنه الجديده فورين كارنسي لوس. مثلا ايه علاقه ده بالعمله؟ لو زاد سعره يزيد. طب ما يزيد اعمل ايه في الميزانيه لو زاد؟ ولا حاجه. لكن لو قيمته قلت اعمل انفيرمنت. تمام؟ بس ده ملوش علاقه بالعمله. ده مستوى سعره هو اللي زاد، مش علاقه بالعمله، مش علاقه بالفورين كارنسي. فورين كارنسي نتيجه عدم سداد حضرتك في الوقت ده. طيب ده بالنسبه للترانزاكشن. يبقى الترانزاكشن المعيار بيقول لي ايه؟ تثبت ده عامل ايه؟ ساعه استلام او ساعه انشاء الاصل. طيب واي تغير اخر السنه بعيد تقييم المونيتري اسيتس والمونيتري ليابيليتي. بس اعيد تقييم مونيتري اسيتس والمونيتري ليابيليتي اخر السنه. اتفقنا؟ وبعدين ها ساعه السداد او ساعه التحصيل تثبت تاني جين اور لوس. وكل الجين واللوس الخاصه بالترانزاكشن انكم ستيتمنت. كل الجين واللوس الخاصه بالترانزاكشن ها انكم ستيتمنت. اتفقنا؟ في حاجه ثانيه في دي؟ هو ده اللي ممكن او ده السكوب بتاع الامتحان في الفورين كارنسي. عندنا مثال تقريبا نفس اللي احنا اخذناه. نيجي ترانزليشن. قبل ما اخد الترانزليشن لازم انا استرجع مع حضرتك كده بعض الاساسيات في المحاسبه. ربنا يخليك يا فندم. ايه الفرق؟ سؤال جامد قوي ما بين الترايل بالانس والانكم ستيتمنت والبالانس شيت. بالظبط. الانكم ستيتمنت والبالانس حساب الاستاذ. نزل مراجعه يا ريت ما يجاش. اني استاذ. حضرتك يا عشان. حضرتك شفت الاستاذ. اني استاذ ده. الاستاذ صحيح. انت بهدلت ام يعني استاذ ده المحاسبه على الموضوع ها هو خلاص قفل كل حساباته الشركه يعني الانكم ستيتمنت حسابات الجين والوصل او الايراد والتكلفه بس على الفتره والبالانس شيت بعد التعديلات يبقى الترايل بالانس بعد التعديلات يبقى البالانس شيت هي الترايل بالانس بعد التعديلات البالانس شيت هي الترايل بالانس بعد التعديلات البالانس شيت هي حسابات الاصول والالتزامات لحظه معينه والحسابات اللي كان معايا الفتره التاليه لما اجي بقى الترايل بالانس ادي اسم الحساب وده كان ديبت وكريدت لازم هيعملوا ايه الترايل بالانس فيه كل الارصده سواء ارصده الانكم ستيتمنت او الانكم ستيتمنت الاثنين بما فيهم ومهمه جدا جدا جدا انا عندي كام ترايل بالانس في لا لا لا لا بس نعم يعني ايه المجاميع ده لا بس استنى استنى حبيب قلبي ده مين لا لا اقصد صفر ايه لا مش كده طب بس ده كل المفروض على الشده كلها بتيجي تاخد الارصده عايز اقول كل الارصده لكن في ارصده هتظهر ميزانيه وفي ارصده مش هتظهر للداتا ليه بتقول يعني لو ضغطت صفر لا تظهر في الترايل بالانس 16 هو هتظهر يعني واحد واحد واحد واحد خلاص خلاص ما عملناش خالص لا مش هنعملها كده ما بوظناش المعلومات اللي حافظينها لا لا لا في كام ترايل بالانس الشركه في كام ترايل بالانس اخر السنه اكتر واحد للشركه كلها لا انا ما اقصدش انه معلومه اكتر ترايل بالانس مع شركه متدربه لا انا اقصد وقت اعداد الميزانيه الحسابات الختاميه الشركه بتعد كام ترايل بالانس وقت اعداد الحسابات الختاميه طب النهارده يا اشرف النهارده كام النهارده 22 رحت النهارده للشركه النهارده اطبعي الترايل بالانس يبقى هجيب الترايل بالانس بتاع الحسابات النهارده كويس اخر السنه اخر السنه اول اول ترايل بالانس بطبعه اسمه ترايل بالانس بيفور ادجستمنت ترايل بالانس بيفور ادجستمنت كويس ترايل بالانس فور ادجستمنت فيه كل الحسابات انكم او بالانس شيت هو بالكود ده بما فيهم الريتين وبما فيهم الانفنتوري بس الانفنتوري انهي الانفنتوري اول ولا اخر المده الانفنتوري اللي في الترايل بالانس اول ترانس بطبعه النهارده 14 2 2 4 ترايل بالانس الحركه بتاعت السنه هلاقي انفنتوري ده ارصده لا اخر مده يا اشرف الترايل بالانس بالارصده والحركه اللي حصلت عليه خلال المده مدين ودايق يديني الرصيد المده الرصيد بتاعه يبقى لما اجي اطبع هو رصيد النهارده صح قبل تقييم الجرد كان نفسي تقول لي حاجه غير كده اخر المده لا قبل ما اشوفه قبل تقييم الجرد قبل التقييم بتاعه ايه لا مش قصدي بيدينا رصيد اخر المده يا اشرف يعتمد على طريقه انت ماسك ايه بيردك بلاش انا هتكلم على الطريقه اللي هي لازم اي حد بص لما حد بيسال لو انا في انترفيو مثلا والسؤال زي ده مثلا هو المخزون في ترايل بالانس ما هطبعه هيبقى لي اول ولا اخر المده حسب الطريقه لما اقول له اول ها اخر طب متوسط يعني انت حسب الطيب صح. لو انا بستخدم بريودك يبقى اللي هيطلع لي هنا اول المدة. طبعا احنا مش متعودين ان حد بيستخدم البريودك. لا في ناس الاجابه بتبقى مش على طول. صح انا الاجابه تونس على طول خلاص. لو انا برديش في البيت شويه فهو اخر المدة وقت الوقت الطباعه المخزون فعلا في المخزن قبل الرموز. طيب يبقى الريتين بقى يا اشرف الريتين اول ولا اخر المدة؟ الريتين ايه؟ الريتين ارمز الارباح المرحله اول ولا اخر المدة؟ اول المدة ايه؟ مش كده سيب بيطرحها من السنه اللي فاتت. حبيب قلبي حبيب هايت انت هو حبيب. هو ده بيظهر اول لان بيظهر مباراه على طول بعد الرياضات والمواصفات الخاصه بالخط. هو اشرف مش اللي بترحل ايوه الريتين اللي بترحل له انكم ستيتمنت. والانكم ستيتمنت سيل موجوده لسه ما دخلتش الريتين. اذا الريتين اللي هيجي لي في الترايل بالانس هو اول المده اللي لسه ما اتقفلتش في الانكم ستيتمنت. اتفقين؟ طيب يبقى اول ترايل بالانس بطبعه هو او خلاص هو دوت بيفور ادجستد ما عملش اي. طيب اشرف لو انا كنت عامل دفع الايجار 14 شهر اللي هيظهر لي في الترايل كام شهر؟ انا دفع ايجاري 14 شهر. طيب في اثنين مقدم اللي هيظهر لي في الترايل بالانس كام؟ الترايل بالانس بتاع ايه؟ الايجار ولا الايجار؟ الايجار الايجار بند الرنت. بند الرنت هيظهر ال 12 ب 12 اول ترايل بالانس. اول ترايل بالانس انا ما عملتش اي تسويه. انا مش فاهم حاجه بس معلش بس انا مش ملوحه. هو اول المده ان قبل اي حاجه خالص قبل اي تسويات خالص يعني المبلغ اللي انا دفعته كله ايجار من 14 مش شايف معاك راس غير طريقتين في اثبات المقدم. يا ولد يا ولد يا اما في وقتها يا اما في اخر السنه عملت صح. صح في طريقتين. لو انا كنت بستخدم الطريقه الاستحقاق بمعنى وانا بثبت القيد وانا بثبت القيد بقول ايجار معدل. في الطريقه الثانيه اللي بستخدم تسويق اخر السنه كل اللي بصرفه اقول ايه رنت رنت رنت واخر السنه اعمل الادجستمنت بتاعتك كويس. فهنا اول ترايل بالانس ده بيفور ادجستمنت وببتدي اعمل اي تسويات جرديه بتاعت اخر السنه وبطبع ترايل بالانس جديد ده اسمه افتر ادجستمنت. في ايه برضه في انكم وفي بالانس شيت فبرضه الريتين ايه اول مده لسه ستيل اول مده لسه ستيل اول مده في ريفينيو وفي في كل الـ كل الايه ها كل الارسل اتعمل عليه حركه حركه طوال السنه. قول لي ايه لو في ديفيدنس لكن الانكم ستيت مش موجوده خلاص مش هيبقى الرصيد ده لازم هو اللي خرجت بيه السنه هو اللي هيطلع معاك لو في ديفيدنس بس وفك كمان ايه لو في مش هتعمل بس من تشينج تشينج تشينج ان ايه تشينج سياسة ده اللي هتغير فيها تشينج البرنسبل. ما تشينج الاستيميت بحطه فين؟ لا ده المفروض بعد ما احطه شركه بستيتمنت بحطه فين؟ خلاص احطه فين؟ طب اقصد يعني تشينج الاستيميت لا عادي ما اقصد لينك بستيتمنت لو في خساره بقى سمحت بصوره يعني لا ما كنت عارف ولا ما كنتش عارف رصيد تشينج استيميتس بحطه فين؟ رصيد رصيد تشينج استيميتس بحطه فين؟ كبيره الايكويتي صح؟ الريتين الريتين حسبي الله ونعم الوكيل مفيش رصيد لتشينج استيميتس لما بيجي تشينج استيميت بحسبها من النهارده وجاي هغير الاهلاك طيب ما تغير فين الرصيد احسب اهلاك جديد في الاهلاك ما انا قلت في الريكوستيل يعني مفيش رصيد اصلا يعني هيحصل اي تغير هيبقى مفيش انا بقى كلمه رصيد تشينج ان استيميتس مفيش رصيد في تشينج ان استيميتس اما تشينج ان استيميت اي تغيير في التقديرات ها من النهارده ابدا من النهارده من جديد ما ترجعش وطالما ما رجعش مفيش رصيد. طيب يبقى اي ترايل بالانس افتر ادجستمنت وموزون يبقى في حسابات الانكم ستيتمنت في حسابات الايه؟ ها؟ البالانس شيت وبالتالي ها الريتين ده اول مده. طيب اخر ترايل بالانس هو ترايلز بالانس ها افتر كلوزنج. ترايل بالانس افتر كلوزنج افتر كلوزنج معنى ها ترايل بالانس فيه خاص في ايه بالانس شيت بس مفيش لا ريفينج ولا كوبز ولا اي حاجه خالص. كل ده اتحط فين؟ في الريتين. في الريتين. اذا الريتين هو ايه؟ اخر المده. خلاص؟ لكن قليل قوي قليل قوي من البرامج اللي بيعمل لك ترايل بالانس افتر كلوزنج. والا لما تيجي تساله على الريفينج بتاع السنه اللي فاتت يقول لك ايه؟ مفيش صفر. يا عم صفر ازاي؟ ايوه ما هو صفر لانه اتقفل. لا بيفضل ريفينج حاجه جدا في الريفينج. طيب طبقا لمبادئ الحساب مش المحاسبه لو ضربت كل الارصده دي في رقم ثابت ضربتهم في 2 ايه اللي هيحصل في الميزان؟ مش هيحصل حاجه. اذا لما اضرب كل الارصده في رقم ثابت ها مش هيحصل حاجه. طب لو خدت ده ضربته في 1.5 ودول في 2 ودول في 3 طب عشان اثبته اوزنه عشان اوزن ها يبقى في متمم. لا سيبك من النص في متمم. طالما هتضرب في ارقام مش واحده ها يبقى في ايه اكيد عشان يبقى مش هيتوزن عشان اوزن حط متمم. اذا عدم الميزان بيجي لازم احط ايه ها متمم زي المحلل. ده حساب. بص 10 20 30 خلاص دول كام حضرتك 60 15 20 ها 25 دول كام 60 موزين مش موزين موزو. طيب هضرب كل دول في 2 كل هيحصل دي كام؟ لا هضرب دول في 2 وهضرب ده في 3 هضرب دول كلهم في 4 اما يحصل تغيير ده 120 ده 100 مثلا بس هنقاسس availability. اذا عشان اخلي اسس availability لازم احط هنا 20 عشان اوزن الدنيا. ال 20 ده تحت اي مسمى؟ هيتعمل هينشأ ايه؟ ها؟ حساب جديد. الحساب الجديد يعمل ايه؟ يوزن الفردتين. ده متمم. يا عمي لو قليله طلع من جيبك دبس في الورقه واخلص. فرد 10 جنيه واوزن. يعني ما اخلصناش. انت حالي بتغلب ازاي بقى؟ كبرت شويه لا سيب الورقه وقوم بقى تدفع من جيبك. ده جاي عليك بخساره. التعليم ملوش لازمه. لا هو مش كده. انت اكيد غلطان. انا ليه بقول اضرب؟ لان لو انا هترجم قواي الماليه هترجم قواي الماليه اذا القايمه الماليه هتجيلي من بره سعر بالدولار انا عايز اخليها بالايه؟ بالجنيه المصري يبقى هضرب الدولار في سعر الصرف. لو سعر الصرف واحد لكل الاسيتس واللايبيليتي لو اختلفت اسعار الصرف لان الاسيتس واللايبيليتي لو كلهم بالدولار تختلف التقويم بتاعهم. بمعنى الاصول الثابته هقاومها بسعر والاصول الغير ثابته هقاومها بسعر الانفنتوري مثلا عشان الاصول هيقيمها بسعر اللي انا اشتريت الشركه هنشوفها بقى الانكم هقاومها بسعر تاني. اذا الترايل بالانس هيتقوم باكتر من سعر. لو ما يتقوم باكتر من سعر يحصل ايه؟ هيختل البالانس الترايل بالانس يحصل لها ايه؟ ها؟ مش هتوزن. الترايل بالانس كلها جايه لي ب 100,000 دولار الاسيتس 100,000 دولار واللايبيلتي 100,000 دولار. لما اخد حبه اضربهم في سعر الريت مثلا 2 وحبه اضربهم في 3 وحبه اضربهم في 4 يحصل ايه الرقم اللي تحت؟ عمر ما هيتوازن. عمر ما هيتوازن. اتفقنا كده؟ طيب دي اساسيات في مخنا. نيجي بقى الترانزليشن فورين كرنسي فاينانشال ستيتمنت. اتفضل اتفضل. دلوقتي احنا في السنه السنه اللي فاتت كانت محمله بسعر الصرف، هي كانت بالدولار ثابت ده، هي بالدولار يعني في ايه في انهي فرع؟ الفرع بالدولار. فثبت ان الاصل ده ب 10000 دولار، لما جيت السنه اللي فاتت قيمته الميزانيه المجمعه بتاعت الام بالمصري فحولت واتعمل له الايجاد. السنه دي بقى لما اجي اعيد تاني ما ده بنتكلم فيه بقى. اجابتك هو اجابه محاضره حضرتك. طيب الترانسليشن عندي ثلاث انواع من الترانسليشن، ثلاث انواع من الترانسليشن معتمد على اللي احنا اخذناه من شويه اللي هي حاجه اسمها فانكشنال واللوكال كارد. في ايه تحب نصلي دلوقتي؟ وفضل الداعي للفون كانسل. لا لسه. طب نصلي ونرجع مفيش مشكلة. بس هيخلص النهاردة. لا مش عايز نصلي وخليه. وهنبتدي في الدرابز النهاردة. يا جماعة عايزين إن شاء الله. هو هنا هيعملوا خام ومش عارف إيه فهيتجري فمفيش الأسبوع ده. في يوم الجمعة. السيدي طيب والله. ده مصلحة لو خام هيتجري حاجة كويسة الموضوع. احنا عايزين نخلص. كنتوا جايين يوم الرش يعني عايزين نيجي شويه. احنا المفترض النهارده كونتريف انفستمنت ناقص 20 محاضره انكلودنج النهارده، فاحنا كده انفستمنت وكونسوليديشن، احنا كل ده على حساب انفستمنت وكونسوليديشن. فاحنا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله عايزين نخلص الحاجات اللي هي ايه صغننه ونبتدي في الانفستمنت الجمعه. عايز الحاج تقول امتى؟ مفيش يوم الاثنين. مفيش الاثنين مفيش. هنا بيقول لك هنجي بتاع يوم الاثنين خلاص. فيوم الجمعه الجايه، يوم الجمعه الجايه هناخد الحاجات الصغيره. لو عايزين تذاكروها ذاكروها بس قولوا من دلوقتي. انا عندي حاجات صغيره اللي مش امتحان زي الاجريكلتشر اللي هي الزراعه او المينرال اللي هي الاستخراج ناخدهم مره كده. والبيولوجيكال ما هو بيشتغل مع الاجل كتير. اصول حيويه اصول غير ناخدها. طب ناخدها من غير توسع، ناخدها من غير توسع نص ساعه نص ساعه ماشي خلاص المره الجايه ونبتدي على طول في انفستمنت جمعه ان شاء الله. فهنبتدي في الانفستمنت وبعدها كونسوليديشن. انفستمنت كونسوليديشن حاجه واحده مع بعض، هم دول المين كورس بتاعنا ونحل عليهم زي ما نقدر. هو ده اللي بيه اقدر اقول لك ادخل الامتحان. طب فمش عايزين الوقت يسرقنا. انفستمنت ولا على فكره احنا بص احنا انفستمنت والفورين كرنسي حسن اخدش. طب فعلا الميعاد يا ريس احنا كان متاخرين يعني؟ اه طبعا التقديم متأخرين. المتوقع بيتاخد اقسم بالله بيتاخد ارنست خدت كونسوليديشن في انفستمنت في اربع محاضرات في ثلاث ساعات. فاحنا بنقول هناخده في 15 ازاي، فهناخده مسيح قوي قوي قوي قوي على حد كتير قوي. فما فيش داعي للقلق يعني مش هعلق الامتحان عشان الكونسوليديشن. وقت ما هتاخدها خلي بالك مساله الكونسوليديشن في حد ذاتها ليه عليها 40 درجه ما هياش كونسوليديشن بس. دخل كل حاجه، دخل فيها الفورين كارنسي، دخل فيها الدريفيتيف، دخل فيها ليز، دخل فيها البوند، ودخل فيها البي ان دي حاجات كتير. فما تستناش تقول عليها 40 درجه، هي مش هي لوحدها شخصيه ما هياش 40 درجه، ما هي داخل فيها كل اللي انت ده اللي انت المفروض بعد ديفولت تكون مذاكره. لما تقولش هي لوكه كبيره، ايوه هي لوكه كبيره بس جواها كل حضرتك اصلا. فالمفترض لما هبتدي انفستمنت وكونسوليديشن نبتدي نحل على الكونسوليديشن، يبقى احنا بنحل على الكونسوليديشن بمعنى ان انا بحل على حاجه جديده، مش باجي جوه الكونسوليديشن في مساله بوند نقعد نذاكر البوند ونشرح البوند. بحل حاجه فيها مثلا شير بيس بايمنت، يبقى هنشرح شير بيس بايمنت كانش يخلص مع مساله الكونسوليديشن. اما اجي اعمل كونسوليديشن وحته مثلا فيها شير بيس بايمنت، يعني ايه بقى؟ مش يعني ايه مش هنشرحها مش هنشرحها. فبالتالي لو شرحنا كل مسائل بنتكلم عايزين كل محاضره حل مساله واحده بالطريقه دي. يبقى بعد اذنكم بعد اذنكم من دلوقتي اللي عايز يدخل الامتحان فعلا كونسوليديشن من اهيف ما يمكن من اهيف ما يمكن يبقى هنحل على الكونسوليديشن واحنا ماشيين في مساله حاجه جواها غير الكونسوليديشن بنحلها وانتوا فاهمين. مش هنشرح النجوم من اول وجديد. يا مطلوب من حضراتكم نكون مخلصين الكلام ده. احنا خدنا اجازه كبيره خدنا اجازه كبيره وعندكم لسه اسبوع ومع الانفستمنت فيها كمان اسبوعين لغايه ما ندخل في الكونسيشن ونحل عليها. لا نكون خلصنا ان شاء الله. الفتره دي الفتره دي لو وقعت منكم شكرا عشان ابتدي في الكونسيشن احل على الكونسيشن وانا مش فاهم يبقى شخصيا مش هفهم الكونسيشن. ما انا مش عارف ايه ده يبقى شخصيا مش هفهم الكونسيشن. التحدي قدامكم في 3 4 اسابيع دول. التحدي قدامكم 3 4 اسابيع. مش هينفع نأجل القرار. لا يعني اخر ميعاد ناخد فيه القرار. انت الكل. انا اخدت القرار والله حتى لو اخش واصل. انا اخد القرار حتى لو اخش واصل. قد النهارده. ماشي انا قد الزمن مش عارف ايه ما احنا دخلنا على النت وشفناه. تعالى اشرف في ايه اشرف ماشي. في ناس هنا؟ لا بطلب منك اربع اشهر اللي هو ده؟ اه. مش هو الاخر رقم قلت الرقم ده كله بعد كده السيرتيفيكت بيطلب لك ال تدخل ده كله بعد كده تدخل الرقم ده بعد دول هم دول اخر رقم. طب مصدر الرقم ده ايه ها ايه اه ايه بس مصدر الكارد بتاع ايه لا ديبت لا كريدت جدع جدع يا ديبت ما بيبلوش رجع واحد حرم يعني من الامتحان عشان كده بعد ديبت وخلاص ووقت عدى بعدين في الاخر ما رجع له قال له ده ديبت ديبت نو كده نرجع تاني. يبقى احنا اما خدنا ترايل بالانس قلنا في ترايل بالانس في كل الايه كل الارصده والريتين هي ايه اول مود. طيب الخطوات العمليه بعد كده اول حاجه بمسك الانكم ستيتمنت اقفلها واخد الرسالة احطه فين ها في الريتين. يبقى اعمل كام قائمه هنا ها اول قائمه الانكم ستيتمنت كده بعمل ها تشينج ان ريتين وباخد رصيد الريتين احطه فين في الميزانيه. دول تاني خطوات. تاني الخطوه بعمل ايه في الانكم اول حاجه بقفل يبقى اول حاجه بقفل الانكم ستيتمنت وبعد كده ها احط الرصيد الانكم مثلا فين في الريتين. الريتين عندي رصيد اول مده واللي جاي من الانكم يدينا رصيد اخر المده اخد رصيد اخر مده احطه فين في البالانس شيت. متفقين الخطوات دي معروفه. طب نبتدي مع بعض بقى ايه الترجمه. ثلاث انواع من الترجمه لازم افهمهم كويس قوي. ثلاث انواع من الترجمه المطلوب مننا في الامتحان هما خارج اللي خارج السكوب العملي. نقول تاني اللي خارج السكوب العملي النظري معانا. لو في الامتحان قال لك مش هجيب لك قوائم الترجمه لكن النظري معانا انا عندي ترانسليشن ثلاث انواع في ترانسليشن. اول نوع بنسميه الكرنت. انا عندي فانكشنال كرنسي لوكال كرنسي ها برزنتيشن كرنسي. اول نوع ان الفورين كرنسي ايكوال لوكال كرنسي نوت ايكوال برزنتيشن كرنسي. مين بيترجم يا جماعه الفرع ولا المركز الرئيسي؟ المركز الرئيسي. عمله المركز الرئيسي هي ايه؟ البرزنتيشن. متفقين؟ يبقى انت المحاسب بتاع ها المركز الرئيسي بتاع البيرنت كويس. عملتك هي يبقى انت عايز تقلب كل الدنيا لمين؟ للبرزنتيشن. قال لي اول حاجه بنسميها الكرنت ميثود اللي هي لو كان الفانكشنال هو اللوكال ده بالنسبه لمين؟ الفرع. للفرع. بمعنى البرزنتيشن دولار يبقى البيرنت في انجلترا في في في امريكا, البيرنت في امريكا وانت محاسب بتاع امريكا, عندك فرع في مصر, الفانكشنال ها جنيه واللوكال جنيه, الفانكشنال جنيه واللوكال جنيه, بمعنى ان الفرع في مصر وبيتعامل بجنيه المصري والقوائم بتاعته بالجنيه المصري, يبقى انت محتاج تترجم من الجنيه للدولار, دي بنسميها طريقه الكارنت, دي الكارنت. الطريقه الثانيه بنسميها ري ميجرمنت, ري ميجرمنت, ري ميجرمنت, ري يعني كان في الاول ايه ميجرمنت, ديت لما يكون الفانكشنال كارنسي نوت ايكوال لوكال ولكن ايكوال برزنتيشن كارنسي. يعني ايه؟ يعني خلي بالكوا ايه اللي بالدولار, الفرع شغال بنفس العمله اللي الفرع شغال بنفس العمله الدوله الاصليه امريكا, لكن بيقيم في دفاتره بالجنيه. اذا لما بيجي يبيع بيبيع بالايه؟ بالدولار, والخام بتاعته بالدولار, لكن لما يجي يبيع بالدولار يروح عامل ميجرمنت يعدل الدولار لايه؟ لجنيه مصري. دي اول ميجرمنت. طيب اخذ دلوقتي انا في المركز الرئيسي عايز اعمل ايه؟ ها عيد تاني من جنيه لمصر, دول كام؟ انت هيديك القائمه بالايه؟ بالجنيه. فانت عايز ترجعها لاصلها, بمعنى الراجل ده اشترى الاسيتس من من امريكا كان ب 100000 دولار ثبتهم بايه؟ بالجنيه في مصر. انت الفرع في مصر اشتريت الاسيتس من امريكا بكام؟ ب 100000 دولار, جم هنا في مصر ثبتهم 700000 جنيه. اخر السنه عايز تاخد القايمه دي تحولها لامريكا بالدولار, يبقى تعمل عمليه ايه؟ ري ميجرمنت, يرجعوا تاني ب 100000 دولار. يبقى كان دولار العمله الرئيسيه بتاعته دولار بس ثبتها بايه؟ بالمصري. انا عايز ارجع اعمل دلوقتي دولار تاني, عشان كده بنسميه ري ري ميجر. اكيد في هنعرف فاهم نقول تاني. يبقى انا عندي اسميها الكرنت, الكرنت لما الفانكشنال ايكوال ها اللوكال نوت ايكوال برزنتيشن, يبقى الفرع بيتعامل بعمله الدوله والقوائم بتطلع بعمله الدوله اللي هو فيها, فانا عايز احول ده لعمله المركز الرئيسي للبرزنتيشن دي الكارنت. الحاله الثانيه ان العمله الرئيسيه للفرع هي نفس عمله المركز الرئيسي ولكن لما يجي يثبتها بيثبتها بعمله ثانيه اللوكال, فهمت؟ عشان كده بنسميها طريقه الايه؟ ريميجرمنت. كلمه ري يعني تعمل ايه؟ ها اعاده, يعني كان في الاول ايه؟ ميجرمنت. ميجرمنت ليه ايه؟ الاولانيه ميجرمنت الاولانيه المعامله, وانا عندي كام عمله هنا؟ عملتين هي الدولار والجنيه. الفانكشنال يعني الفرع كان بيتعامل بالدولار, ادي اول حاجه, بس لما جه يثبتها ثبتها بالجنيه. انا في الاخر عايز اعمل ايه تاني؟ احول من جنيه لدولار تاني, عشان كده ري ميجرمنت. الحاله الثالثه ان الفانكشنال لا تساوي اللوكال لا تساوي البرزنتيشن. حلاوتك روعه. ده معناه ايه؟ ثلاث عملات الفرع في مصر وبيصدر للاتحاد الاوروبي والمركز الرئيسي في امريكا, اللوكال جنيه بيطلع قائمه بالجنيه لكن الفانكشن اليورو, كل ده عامله باليورو ويعيد بيترجم من يورو ها لدولار لجنيه. فانا محتاج دلوقتي من جنيه لدولار. اصبح عندي هنا التلاتة مختلفين. دي بعمل لها مرحلتين. ترجمة على مرحلتين. اعمل اول خطوة ريميجرمنت. يعني في الحالة دي على خطوتين. دول على خطوة واحدة على طول. ترجم. هنا على خطوتين. اول خطوة ريميجرمنت. يعني خد القواعد المالية المعدة بالايه؟ باللوك اللي هو الجنيه المصري. حولها الاول لفانكشنال. ليورو. دي ريميجرمنت لانها كانت متقاسة بالاول بالايه؟ باليورو. رجعها تاني ايه؟ يورو. ريميجرمنت. وبعد كده حول من يورو لدولار. ترانسليشنز. يبقى هنا هعمل كم خطوة؟ من لوكال برزنتيشن على طول هيبقى غلط. ليه؟ لان لو انت انا كمركز رئيسي انت دخلت الجنيه في النص ليه؟ هو انت ما جيت بعت بايه؟ باليورو. انا كمركز رئيسي بتعامل بايه؟ بالدولار. يبقى انا احول البيعة لدولار اللي هي باليورو لدولار. جونا كده دخلت في النص الجنيه المصري ليه؟ عشان تثبت بس في دفاترك انا مالي. دخلت ده جنيه في مصري مش اي علاقه. البيعه تمت باليورو وانا في مركز رئيسي بالدولار. يبقى الاساس كنت اترجم من ايه لايه؟ رحت انت محوط حاطط في النص الجنيه المصري عشان عمله المحلي وانا مالي. ما تتحرق انا مالي. انا الاصل من يورو لدولار. عشان كده ترجع تاني من جنيه ليورو العمله الاصليه تعمل ده تعمل. يبقى انا بحاول من فانكشن للبرزنتيشن ده الاساس بتاعي بالظبط. يبقى الاول اعمل احول اول اهي اللوكال لفانكشن ريميجرمنت. وبعد كده احول من فانكشنال لبرزنتيشن كارنت. اتفقنا؟ نقول تاني ده النظر اللي عليه. يبقى في كام طريقه؟ ثلاث طرق او ثلاث كارنت. امتى الكارنت؟ حاجتين بيساوي بعض اللوكال مع الايه فانكشن. وانا هنا حولت البرزنتيشن على طول عشان اللوكال فانكشن زي بعض مش فاهم. هو الفانكشن هو اللوكال خلاص. بينما الثانيه ريميجرمنت. انت التعامل اساسا بالايه؟ بالدولار. كونك سجله بالجنيه ترجع لك. ارجع تاني سجله بالدولار. طب دي ريميجرمنت. لكن لو الثلاثه مختلفين لا. يبقى الاول الغي الاثر بتاع المحلي اللي مش لازمه بالنسبه لي. انت اشتريت الاسيتس باليورو وانا بتعامل في المركز ده بالدولار. ليه دخلت لي الجنيه في النص؟ يبقى ترجع جنيه العمله الاصليه بتاعته اليورو. وبعد كده حول من يورو لدولار. يعني حول اللوكال من لوكال فانكشن على فانكشن برزنتيشن. طيب في الكرنت كل الجين اند لوس كومبريهنسيف انكم. كل الجين اند لوس كومبريهنسيف انكم. اذر كومبريهنسيف انكم. اذر كومبريهنسيف انكم ما بتحطش في انكم ستيتمنت. ما بتحطش في الانكم ستيتمنت. دي بينما الريميجرمنت انكم ستيتمنت. الريميجرمنت انكم ستيتمنت. ده الاثنين مع بعض حسب الطريقه. تفتكروا ليه؟ طب ليه في الريميجرمنت انكم ستيتمنت؟ لان انت ما عملت ميجرمنت اثرت على الانكم ستيتمنت. بمعنى اشتريت الاله بالدولار من امريكا سبتها بالايه؟ بالجنيه. بعد كده انا عايز احولها تاني ايه؟ بالدولار. لو الدولار سعره اتغير حولك. خلي بالك انت لما قيمت من دولار لجنيه ده هياثر على انكم ستيتمنت لان الاله في الاخر ديبريسيشن حط فين؟ الانكم ستيتمنت. يبقى لازم الفلوس يتحط فين؟ الانكم ستيتمنت. لكن ده من غير العرض فقط عرض يبقى ليه حط انكم ستيتمنت ده بس اخد دول احطهم هنا بس مؤقتا اشوف بس عرض عند البيرنت كل عند البيرنت انا بالنسبه لي انا كسب صدري اعمل ميزانيه واديها له انا مال انا هو انا بكلم كل ده الترجمه بتتم فين عند البيرنت يبقى الكرنت اذر كومبريهنسيف انكم لان مش من الطبيعي ان اكسب من حاجه ما اتحققتش ده فيكسد اسيتس بترجمها كل مره فين ايه اكسب منين ده فين المكسب هنا يبقى خليه فين ها اذر كومبريهنسيف انكم مره جلوس ومره جين مره روس ومره جين طب هو ممكن يكون في الثانيه كمان بيحط انكم ستيتمنت لان هو بيعمل ميجرمنت حول فانكشن لو بايع بيع سيلز هيحط السيلز في الانكم ستيتمنت صح عشان بالظبط عشان كده الميجرمنت بحب ارجع اثر انا كنت حاطه في الانكم ستيتمنت عشان كده تحطه في الانكم ستيتمنت اتفهمت طيب نيجي بقى النظري اتفهم هو ده النظري في الامتحان اخر مرحله اخر مرحله فانكشن انا هنا مصر الفرع في مصر خلاص بتعمل قائمه بايه بالجنيه المصري بتبيع باليورو حد اوروبي خلاص والمركز الرئيسي امريكا دولار يبقى انت المفروض في الاخر خالص عايز تحول لايه دولار طيب الاصل او البيعه تمت بايه باليورو يبقى انا المفروض ده انت في امريكا البيعه اتباعت باليورو تبقى تترجم عندك من يورو دولار انت دخلت في النص الجنيه هنا عندك القانون البلد عمله مصريه تبقى القايمه ليها عمله مصريه طبقا للقانون خلاص فانت ليه دخلت لي مصر فشيل الاثر المصري الاول اللي ملوش لازمه انت دخلت هنا مصر ليه ماشي حد الاعراب خالص البيعه باليورو وانت قايمه بالدولار كبيرا وده بتاعتك خلاص يبقى الاول رجع الوضع الى ما كان عليه البيعه كانت بايه وثبتها بالمصر ارجع من مصر اليورو دي اسمها طريقه ايه ريميجرمنت ليه من يورو المصري من مصر اليورو ريميجرمنت الاول اللي هيظهر من الجزء ده انكم ستيتمنت بعد كده اخد بقى من يورو ها احوله تاني للدولار يبقى انت عندك بتعدينا مرتين مره مصري تحول نفس القوائم ديت لليورو قائم تانية ديورو خالص بعد كده من يورو لدولار يبقى على مرحلتين المرحلة التانية اسمها الكرنت كرنت اتفهمت الثلاث طرق هي دي اللي عينها في الامتحان لو جالي هيجي لي نظر في الحته دي لكن مش هيجي لك قائمة يقول لك ترجمها طيب اول ودي برضو اللي عينها في الامتحان المطلوب ان نعرف في الكرنت اترجم ايه في الكرنت اترجم ايه اول طريقة الكرنت اول طريقه الكرنت اسهل طريقه all assets and liability in the current year in the statement of financial position whether monetary or non monetary كل الاصول وكل الالتزامات سبوت ريت بالكلوزنج كلوزنج ريت حتى لو الاصل اشتريته احط ثابت كلوزنج ريت ترجمي كل الاصول وكل الالتزامات كلوزنج ريت خلاص طيب income statement كل الـ revenue وكل الـ expenses average طيب يبقى لما اجي للـ trial balance هيتوزن ولا مش هيتوزن لان حته منه انكم بافريج وحته ثانيه شويه ارصده ثانيه بالكلوزنج سبوت واحده 12 يعني بالكلوزنج يحصل ايه مش هيتوزن اذا في حته في ميزان لازم احطها متمم المتمم ده هيتوجد فين؟ هو ده الجين والنص. ليه؟ بالمصري موزونة، بالدولار مش موزونة، يبقى لازم احط حتة بالدولار بالوزن عشان اوزن الدولار. الحتة دي هي ايه؟ دي الجين والنص، دي الجين والنص. واحنا قلنا في الكارنت الجين والنص حط فين؟ في الاذر كومبريهنسيف انكم، مش في الانكم ستيتمنت. طيب يبقى انا في الطريقة دي مهمة جدا جدا جدا ابتدي بايه؟ قال لي تعالى اول حاجة تترجم هي ايه؟ اول حاجة تترجم الانكم ستيتمنت، اخد الانكم ستيتمنت كلها وترجمها، وترجمها. ممكن استعيد ان انا ترجم كل الانكم ستيتمنت ارجم ايه؟ نت بروفيت. ليه؟ لانه كلها بالويتد، كلها بالويتد. ايه في الاخر؟ هاخد النت انكم ده بالايه؟ بالويتد افريج، واروح بعد كده اعمل الريتين. ابدا الريتين بقى عندي بيجيننج. البيجيننج ده جيفن، جيفن معنى ايه؟ معطى. ده اللي باخده من سنة فاتت، لان ده الريتين كل سنه اتلخبط. ما ينفعش اخد الريتين اقول ايه سعر، ما ينفعش سعر، لان الريتين بتضيف لها كل سنه انكم بافريج واحد، افريج مختلف، كل سنه انكم بافريج مختلف. اذا الريتين دي محصله ايه؟ السنين اللي فاتت كلها. يبقى بيجيننج دي جيفن بلس ها نت بروفيت دبل ايه بالافريج الجديد يدي الايه الاندنج. ده اللي بحسبه، ده اللي بحسبه. يبقى هنا انا حولت الانكم ستيتمنت كانت جايه لي بالجنيه حولتها لدولار، خلاص حولت لدولار بالايه الافريج. اخد النت بروفيت بالدولار احطه هنا، وانا بادئ بيجيننج بدولار. لو جمعت ده على ده يديني ايه؟ الاندنج بالايه؟ بالدولار. هروح البالانس شيت دريتين، كل الاسيتس ها كلوزنج ريت، وكل اللايبيليتي كلوزنج ريت، كل الاسيتس ها كلوزنج ريت، وكل لايبيليتي كلوزنج ريت. باقي مين؟ اونرز ايكويتي. الاونرز ايكويتي اول حاجه الكابيتال هيستوريكال، الكابيتال ها هيستوريكال. مش كتر. يبقى الكابيتال ها هيستوريكال. ايه تاني غير الكابيتال؟ الريتين. الريتين من من دي هيتبقى في ايه؟ تاريخ اصدار الاسهم. يبقى كذا تاريخ، كل اصدار بتاريخ اصدار، وهقفل بعد كده الريتين جايبه من هنا، هقفل الاو سي اي اللي هو الايه الجين والنص. يبقى الجين والنص هيروح فين؟ ها في الاو سي اي. يبقى الخطوات كده، ابتدي اترجم ايه الانكم ستيتمنت، بعد ما خلص الانكم ستيتمنت اترجم الريتين، اخد رصيد الريتين احطه في الاونرز ايكويتي. عندي كل الاسيتس كارنت اللي هي كارنت ريت اللي هو في تاريخ الميزانيه او كلوزنج ريت، كل اللايبيلتي بالكلوزنج ريت، اجي الاونرز ايكويتي الكابيتال هيستوريك، والريتين رصيده جايبه من هنا، يتبقى اذر كومبريهنسيف انكم هو ده الفرق اللي عشان اعمل ايه اوزن الميزانية. اوزن الميزانية بحتة اذر اللي هي جين والنص. فاكرنا ما قلنا اذر كوميونتي انكم خمس حاجات منهم الفورين كارنسي فورين كارنسي ترانزليشن هي دي هي دي. طيب يبقى اول طريقة دي الكارنسي تعالي نحل عليها قبل ما ننساها. وحلها ممكن يجي فيها 4 صفحات لكن هو سهل. Assume that US company يبقى مين الـ owner مين الـ parent بتاعتي US company has 100% owned subsidiary in Germany يبقى الـ subsidiary في ألمانيا. That began operation في 2010 subsidiary operation consists of utilizing company owned space in an office building. هيقول لي كلام مش أي علاقة بقى الـ building which كوست 5 مليون يورو. يبقى انا عندي كله اللوكال هناك ايه يورو. طيب was financed primarily by German banks although the parent didn't invest او did invest 2 مليون يورو in German operation. طيب all revenue and the cash expense are received and paid in euro. يبقى functional يورو واللوكال بتاع السبسيدري يورو خلاص. لكن عملة البرزنتيشن دولار يبقى ده ايه كارد. السبسيدري في المانيا ها بيعمل قوائمه بالايه باليورو وكل تعاملاته باليورو. يبقى محتاج ان اترجم من ايه من يورو لدولار يبقى دي كارد خلاص. طيب يجي يقول لي بقى ايه اتعمل امتى سنه 2010 بيجي يقول لي ادي ايه ده الميزانيه هنرجع لها تاني بس نشوف الباقي. وادي الانكم ستيتمنت وادي الاسعار بيجي لي كده لو في الامتحان. يعني اليورو بيساوي 90 من 100 دولار at beginning في اول 2010 when the ordinary share were issued. ايش هنا يبقى ده سعر امتى اللي هو هترجم بيه هنا كابيتال كابيتال بالهيستوريكال 1 يورو 1.5 ها ويتد افريج بترجم بيه ايه كل انكم ستيتمنت 1 يورو 1.1 ها از ات اوف ديفيدنس وير ديكلير لو في ديفيدنس بنفس اليوم بتاعه 1.12 هنا closing بترجم بيه كل الاسيتس واللايبلز خلاص. طيب لو رحت عملت البالانس شيت ده ايه فاينانشال بوزيشن. ما ببداش بالفاينانشال بوزيشن ما ببداش بالفاينانشال بوزيشن في الامتحان لو انا بمتحن. ليه لان جوه الفاينانشال بوزيشن في ريتين يبقى لازم اعيد تقييم الريتين. طب اما اروح اعيد تقييم الريتين جواه انكم يبقى لازم اروح الاول انكم. عشان كده بيقول لي ايه لما باجي هنا يقول لي ريتين ايرنز سي كومباين يبقى اروح اشوف اروح اشوف يبقى مش ده اللي بعمله الاول يبقى مش ده اللي بعمله الاول. يبقى سيبك من السيكونس اللي مكتوبه يبقى في الاول بعمل ايه انكم ستيتمنت اروح اشوف انكم ستيتمنت. يبقى هروح الانكم ستيتمنت ها ال 1.05 ده ايه ده الافريج اهو ريفينيو بالافريج اكسبنسز بالافريج يديني في الاخر ها باليورو 300 بالدولار 315 باليورو 300 بالدولار 315 هاخد ال 315 واروح على الريتين اروح على الريتين. طيب اد ريتين في اول المده ما عنديش شركه لسه باديه صفر ها اجمع على ال 100 هنا ما فيش هنا يبقى انا عندي 315 هو ده البروفيت بالدولار اطرح منه ديفيدنس 100 1.1 بتاعت ايه ساعه توزيع الديفيدنس هيستوريكال برضه يبقى كل الاونرز ايكويتي هيستوريكال خلاص يبقى امشي هنا مع عدد الريتين دي بجيبها ادي اهو 100 وهي 11 دينار يديني في الاخر 205 205 دولار ما فيش حاجه بتقول لي 200 اضرب في سعر دي 205 ما عنديش لان دي محسوبه يبقى الاول بترجم الانكم ستيتمنت وبعد كده بترجم الريتين بعد الريتين اروح اترجم الميزانيه يبقى انا عرفت الريتين اخر مده كام 205 اروح بقى في الميزانيه خلاص عرفت بقى 205 اروح في الميزانيه كل دول ها كل الاسيتس كلوزنج كل الاسيتس كلوزنج وكل اللايبيليتي كلوزنج كل لايبيليتي ها كلوزنج طيب اوردينري شير والابك هيستوريكال في البدايه بوينت 9 طيب والريتين من بره 205 ها طيب وبعدين قال له اقف بقى الرقم ده يتجاب منين ده المتمم لان عندي توتال اسيتس بكام بالدولار 7,020 يبقى لازم توتال لايبيليتي عند اونرز ايكويتي كام 7,920 بس دول ما يجوش 7,920 يبقى ناقص ايه ده المتمم والمتمم ده يتحط فين او سي ار مش مطالب بيها في الامتحان ما يسهل هتلاقي في الامتحان هي كانت امتحان سي بي اي موجوده في سي بي اي وساعات بيجي سيميليشن لو جت سيميليشن في السي بي اي كانت بتبقى صعبه لانك ايه اربع صفحات لكن هي كلها عملت حساب تضرب بسرعه وبيجي لك شيت اكسل يبقى سهله شويه لكن بتاخد من تحط كبيره قوي لكن كلام فاهم ده بالنسبه لايه لاني طريقه الكرنت طيب عايزكم حضراتكم كده بنفس المثال ده نفس المثال عايز اعملها طريقه ترانزليشن اللي هي الري ميجرمنت نفس المثال يلا اشتغل ايه بنفس العمل حضرتك ايه المشكله احنا لسه ما خدناش الري ميجرمنت صح بص هقول لك حاجه في الامتحان ده مطالب ده في الامتحان فيما عدا ان اشتغل عملي اترجم مش هجيب لي قايمه لكن هيسالني عن ايه كارنت يعني هيسالني ميجرمنت يعني فانكشنال كويس طب لو اشتغلت كارنت ايه الريت اللي بعدل هتقول له كل الاسيتس وكل اللايبيلتي لكن مش هيجيب لي ها مساله لكن مش هعرف اجاوب هل انا ما اكون فاهم ايه اللي بيحصل مش عايز خلاص كده ها هو عندي ثلاث اسعار ولا هم سعرين فين في المثال ده انا عندي اكتر من سعر اول حاجه الهيستوريكال بستخدمه فين لا في الاونرز ايكويتي في الكابيتال وعندي بتاع الكلوزنج ده الاسس ولا بيج وعندي بتاع الافريج وعندي الديفيدنس في خلال توزيع الديفيدنس عندي اربعه لا مش قصدي يعني حضرتك بتقول دلوقتي اعملوها بطريقه ايه؟ احنا ما خدناش ري ميجرمنت. لو هنعمل ازاي هو ري ميجرمنت احنا عارفين ان خلاص هي اصلا معموله. لا واحده خلاص عملها يبقى لا مش يبقى اول حاجه يبقى احنا قلنا يا جماعه بطريقه الكرنت اعمل ايه كل الاسيتس واللايبيليتي اعملهم كلوزنج كل الكابيتال هيستوريكال الانكم ستيتمنت افريج ببتدي اعمل ايه الاول انكم ستيتمنت اقفلها بعد كده ريتين بعد كده الاوزن الميزانيه. طيب طريقه الريميجرمنت بقى الثانيه مفيش طريقه ثالثه هما والله الريميجرمنت بقى يقول لي طب استنى اصل الموضوع كده انت لما جيت تقاس ترجع انت اول شيء انت كل العمله بتاعتك كانت ايه اصلا الفانكشنال هنا هنا هنا في المثال ده انا فرع فين في المانيا بيتعامل بايه باليورو. لو انا هستخدم ريميجرمنت لو انا هستخدم الريميجرمنت يبقى الفانكشن كان دولار فانكشن كان دولار يبقى هو كان بيشتري وبيع بالدولار ويحولها الاول لتبادل الايه اليورو. فانا عايز احول من يورو لدولار قال لي اقف بقى اقف. اول حاجه كل الانكم ستيتمنت افريج فيما عدا كل الانكم ستيتمنت افريج فيما عدا هنقول فيما عدا ايه. طب نمسك الميزانيه كل المونيتري مونيتري بس المونيتري بس اسيتس ولايبيليتي بالكلوزنج كل المونيتري اسيتس ولايبيليتي بالايه بالكلوزنج وكل فيما يخالف ذلك ها هيستوريك يبقى النون مونيتري هيستوريك. حد يقول لي بالظبط برافو عليك عشان المونيتري اب تو ديت عشان المونيتري ها لو انا كان في بيبل اصلا انا كنت شاري بالدولار صح كنت شاري بالدولار اما كنت شاري بالدولار كان ساعتها الدولار باليورو من 5 مثلا 5. طيب جيت اخر السنه بتعمل ايه في المونيتري ها بعت لي السعر في اخر السنه ده ترانزاكشن وبالتالي اخر السعر اللي في الاكونتس بيبل هو ايه اخر سعر النهارده. فلما اجي اقلبه تاني بالكلوزنج اللي انت قافل بيه هو اللي هترجعه تاني عشان كده المونيتري ها بالكلوزنج لانك عامله اصلا بالكلوزنج حولته في خلال السنه خد اخر السنه بالايه بالكلوزنج. تعال هنا الفرع ده بيتعامل بالايه ها باليوم والفرع ده ها بالدولار. الفرع ده اشترى من المركز الرئيسي ب 100 دولار بقى عندي الاكونتس بيبل ها 100 دولار كان ساعتها ب 5 فايده بكام ب 500 اليورو بقى الدولار اصبح ب 6 بقى عليه كام النهارده 600 يبقى هو كده ده جه اخر السنه عاد تقييم الايه ها البيبل خلاص سعر النهارده اللي هو بكام يبقى هنا نازله نازله كام 600 لانها واخده كلوزنج ريت. لما عايز احولها لدولار ثاني ها احولها بايه بالكلوزنج لانك انت ثابتها دلوقتي النهارده بايه بالكلوزنج عكس الانفنتوري او فيكسد اسيتس لما جبتها كان بكام كان بخمسه وثبتها على كده 5 يبقى لما احولها تاني احولها بكام بالخمسه اللي انت عملت بيها. انا عايز ارجع تاني الوضع الاصلي لانك انت كنت بتعامل بالدولار ثبت بس يورو مؤقتا انا عايز ارجع تاني بالايه بالدولار يبقى برجع كل حاجه على حالتها اكنك ساعه ما اشتريتها الاسيتس لما اشتريته كان بخمسه يبقى رجعه تاني بكام بخمسه بينما البيبل كانت بخمسة الاول لما نشأت، بس اخر سنة عملت ايه؟ قعدت تقييمها، يبقى ترجعها بالايه؟ بعد التقييم بقى. عرفت الفرق؟ ما بيتغيرش. عشان كده هنا في الريميجرمنت عملية منطقية، كل الموناتري اسيتس والموناتري لايبيليتي بالايه؟ بالكلوزنج. بينان نون موناتري هيستوريك. اصبح هنا في ايه؟ البالانس شيت اصبح مش مظبوط. لخبط الانكم ستيتمنت، كل الانكم ستيتمنت بالافرج فيما عدا كوتك ايه؟ خلاص بقى كانت معايا بقى قاعد في البيت وبتطلع صح كلمه تطلع صح تطلع غلط. لا اكوتك ايه في الانكم ستيتمنت دي؟ فيما عدا ها اي عنصر مرتبط بالميزانيه زي ديبريسيشن. هو الديبريسيشن ده مش جزء، مش جزء من فيكسد اسيتس، والفيكسد اسيتس كان بايه؟ بالهيستوريكال. يبقى الديبريسيشن بالهيستوريكال. نقول تاني، يبقى الانكم ستيتمنت كلها افريج فيما عدا الحاجات المرتبطه بالميزانيه زي الديبريسيشن. الديبريسيشن جاي منين؟ من الاسيتس، والاسيتس كان اصله بايه؟ بالهيستوريك. يبقى الديبريسيشن حته من الاسيت بالهيستوريك. نقول تاني، الريميجرمنت دي في الامتحان دي كانت عارفاه لكن ما حفظش. الريميجرمنت كل الموناتري اسيتس ولايبيليتي بالكلوزنج، طبيعي لانها متقيمه لغايه النهارده بالكلوزنج. النون موناتري هيستوريك، نون موناتري هيستوريك. طيب كل الانكم ستيتمنت افريج فيما عدا نقول الديبريسيشن او اي ليها صله بالميزانيه زي الديسكاونت والبريميوم لو في مختلف، امورتايزيشن ديسكاونت والبريميوم. طيب ايه تاني؟ ها كابيتال هيستوريكال، والريتيل محسوبة محسوبة، وايه تاني؟ كل الجين والنص اتحط فين؟ انكم ستيتمنت. الله، يبقى المتمم هيروح فين؟ المتمم فين؟ في الانكم ستيتمنت. يبقى المتمم في الانكم، يبقى الانكم اخر حاجه تحمل. يبقى الاول اترجم الميزانيه، لان المتمم هيبقى في الانكم. يبقى ترجم الميزانيه، وانا كان المتمم كله اتحط فين؟ متمم الميزانيه ريتين، اخد الريتين اروح اعمل قائمه الريتين، متمم الريتين الانكم، اروح الانكم اظبط الانكم. اتعكست في الاخر، غلط فاضي. لا بقى سمعتش اسمعك، في محاسبين في جمهوريه مصر العربيه ده طبعا ليه يا عم؟ هو في اصلا محاسبين في واحد ساعات حرب. هو في اصلا، هو انت جاي من مكتب ترشي انت في ايه يا ابني؟ نعم. ليه بتحسسني؟ ليه بتحسسني يا عم؟ لا ليه؟ بص اقول لك حاجه، في يمكن انت ما دخلتش مع ناس قوي، او انت احتكاكك ما بيكونش بالناس دي. في ناس في الشركات الكبيره مالتي ناشونال متخصصه انها تعيد تاني ترجمه، اما بتبعت بره، اما بتبعت بره ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاقفال الشهري ما بتبعتوش بالعمله بتاعتها. القصه مش كده، القصه ان انا براجع على مشروع على قائمه الفرع، ماليش دعوه بالقائمه المجمعه. انت مالكش دعوه، انت كضرايب، انت كضرايب انت ليك اللوكل، انت لوكل. الحمد لله انا ماشي. المهم يبقى ليا رقم كويس حاسب الشركه بقى. لكن في ناس جوه الشركه مش كتير، مش كتير الناس اللي فاهمه ده، لانها مرتبطه بكل شيء. مش بقول لك باقفال شهري، لما اجي دلوقتي ايه كتاب زراعة مصر النهارده مين دول؟ انا في شركه بس ما ينفعش اقول اسمها ليه؟ مش دعاية. اكتشفوا بعد احنا ما فحصنا وشغالين دلوقتي عشان الفحص طالع فوق مبالغ وهميه، اكتشفوا ان هنا في مصر كانوا بيعملوا حاجات ويبعتوا لهم الحسابات للبهدله، وهناك كان بيعمل قائمه مجمعه ويثبت الايراد عنده للبهدله خالص. الدول عندهم ايراد ودول هنا ايراد ثاني خالص. عادي خالص. لدرجه ان الجانب اللي بره نزلوا مصر قعدوا معانا دلوقتي قاعدين عايزين يعرفوا احنا بنعمل ايه وهم ايه اللي حصل. بالظبط. في الفنادق مثلا دول بيعملوا اقفال شهري. الفندق اللي فرع بره اللي هو هنا هو سبسيدري من بره زي بتوع مثلا هيلتون. هيلتون يوم خمسة، يوم خمسة في الشهر لازم يكون عامل اقفال للشهر، لازم يكون عامل اقفال للشهر. الناس العاديين اللي احنا بنقعد معاهم اللوكل لغايه درجه مدير مالي للشركه ما يعرفش هو عنده اقفاله ها بالجنيه، اقفاله بالجنيه هو ما يعرفش حاجه. لكن في بقى ناس قاعد معاهم في السنترال، دول مركزيه لكل فروع هيلتون في مصر، بيتلقوا هم كل القوائم وهيبعتها امريكا. ما ينفعش يبعتها امريكا كده، لازم تركز قبل الترجمة يعيد تاني حساب هذه الإيرادات عن معايير الأمريكية. يعني ممكن في إيراد ما يحسبوش إيراد؟ كله، كل القوائم المالية يعيد تاني على المعايير الأمريكية وبعد كده يحولها لدولار باللي احنا بنعمله ده وبعد كده يبعتها. ليه يا عم بيعمل ايه؟ على فكرة كل الكلام ده محفوظ، يعني هو مش بيختكر عنده عملية. يمكن لو سألته هو عارف، هو خلاص هو مغمض بيعملها، لكن لو تيجي تلعب بيه شوية. ايوه طب لو جاله فعلا سيصام من بقى على نقطة معينة بيبقى في حد فاهم. لا مش بس في حد فاهم ومش اريحك، اريحك مش مصري يعني اريحك حد من بره كده اريحتني صحيح. مش مصر، مش مصر. لسبب يوم عشرة بكتيرك لو سألت في هيلتون اللي في امريكا ايراد كام النهاردة او الفاينانشال سيت بتاعك كام النهاردة في جميع انحاء العالم، عندك اسيتس تملكي اسيتس بكام في جميع انحاء العالم، ها هقولك النهاردة كام، النهاردة بكام. هقولك لسبب عندها كل اللي ده بتاعتها كلها يقف حاجتين. اول حاجة المعايير، لان اللي يتقال اسيتس في مصر ممكن ما يكونش في امريكا. انت بتطبق هنا معايير مصرية، هو بيطبق امريكي. على سبيل المثال الديفلوبمنت كوست، انت بتعتبر الديفلوبمنت كوست هو اسيتس، هو بيعتبره اكسبنسز مثلا يعني. فبالتالي اول حاجة الناس دي تترجم من معايير مصرية لمعايير امريكية. لما اقول لك اسيتس، اسيتس اتس مين؟ ها يو اس جاب بتاع هيلتون بتاع بره. ما يقول اسيتس يقول اسيتس يو اس جاب، ما يقولش اصل مصر اصل الهند، ملوش دعوه. يبقى الراجل ده مسؤوليته هنا اللي هنا، ده الكي بيرسون بتاعه، ده الراجل ده الكنز بتاعه، ياخد كل المصري يحوله يو اس جاب. هو بيتعامل على الديفرنس بين اتنين. بعد ما يحوله يو اس جاب بالجنيه المصري، بالجنيه المصري يبتدي يحوله كله ده لدولار تاني، ويبعت كل الفاينانشال ستيتمنت كل ده بالدولار، تدخل عنده الحسابات هناك بالدولار. فكل الفيروس ده مطبق مليون في المية، بس مش في كل الدنيا. لما يكون مصر فرع من فروع حاجة بره، غير كده كمان لو انت مصر مركز رئيسي وعندك فروع بره كتير. على سبيل المثال مؤمن العرب، مؤمن العرب ليها استثمار في كل الدنيا. اللي احنا بنشوفهم دول اللي قاعدين معاهم، اللي احنا بنعمل حساباتنا معاهم، دول بتوعنا كويس. دول بتوعنا، لكن ما عدناش بتاع الهيد اوفيس. لا دول ما هو مش دعوه كويس. في ناس في هنا، في واحد اما بيجيب معاملات فرع نيجيريا مثلا، عندهم مشاريع جامده جدا في نيجيريا كويس، هيعمل ايه حطها هنا؟ شركة نصر الاستيراد، نصر الاستيراد هي تحت المخابرات كويس، عندها فروع في كل انحاء العالم، بتعمل ايه؟ بتبيع وتشتري ومش عارف ايه في كل انحاء العالم، كل انحاء العالم. انت بتعمل ايه لما تيجي ترجم هنا؟ ايه لما تيجي تعمل زي المجمعه هنا؟ لما بيجي بقى هنا بقى برضه بيعيد المعايير اللي عندهم، المعايير المصريه مصريه، وبعد كده يترجم الاول يعيد تاني وبعد كده يترجم. وده يمكن احنا ما قرناهاش هنا، مكتوبه هنا وتقراها هنا صح. لما تيجي تقرا الماتيريال في الاول خالص لك قبل الترجمه، قبل الترجمه اعدل المعايير، اعدل المعايير. نادر يعني صعب يكون. طب انت ما تفتح في في في, في تفتح هنا خلاص. لكن اللي بتعمل الانطلاقه قوي دي قوي الصين. الصين دلوقتي بدات تفتح في كل دول العالم. مفيش ولايه، مش ولايه كمان، مفيش مدينه في امريكا او في اي دول العالم ما فيهاش حاجه اسمها تشاينيز تاون. الصين مفيش حته في العالم، امريكا في امريكا وكندا هتلاقي في كل مدينه تروحها في حاجه اسمها تشاينيز تاون، الحي الصيني. تروح ده كله صينيين في قلب امريكا، كل جوه ولايه، كل جوه مدينه هتلاقي تشاينيز تاون بيبيعوا، قاعدين صينيين. هم عايزين يعملوا ايه مثلا في مصر؟ عارضين ان هم يعملوا دور سعيد مصر، هتبقى مدينه صناعيه مصريه. قال لك انا العماله مصريه وهكتب على المنتج ميد ان ايجيبت، وكل بس مش حد، كل الانتاج تصدير. هو جاي مصر ليه؟ مكانها والعماله الرخيصه بتاعتها، مكانها هو مكانها بالنسبه له مش يعني مكانها. لا ما هو انا هفضل لامريكا، ما تروح تفتح مصنع في امريكا بس عماله غاليه. انت هنا في موقع قدامهم وعملتك رخيصه، انتقالات اسهل، نقل اسهل كتير. مفيش شركات بتعمل هو وانت الشركه اللي هي الصينيه بتاعتها، هو يكون باعت له نظام وهو يتبادل معاه وهو بقى عشان يخضع كتير في مصر، عشان يخضع للبلد اللي هو فيها بقى كتير. انت ما بننزلش نفحص شركه وتيجي تقول له اطبع، يقول لك معلش اصل السيرفر مش عندي. السيرفر مش عندي، السيرفر في الدوله نفسها. وتيجي تطبع تلاقي حسابات غريبه قوي قوي. يا عم انا عايز كذا، يقول لك اصل هم كده. أيوة. هم كده بمعنى ايه؟ هو ده السيستم بتاعه، وغير الفتره الماليه بتاعه خلاص كله بالظبط. ليه؟ لما بيعمل انتري هو مش محتاج يعمل ترانسليشن خلاص. هو كله على بره، بيرمي على بره في الحال، في الحال. اما بتيجي تقول له اطبع، يطبع لك مثلا يقول لك السيرفر كله بالطبع مفيش بالجنيه، انا هنا بترجم بقى. كويس. ده على طول تلقائي، ده برانش، ده فرع، مش ما هوش كان، ده فرع من شركه بره. فهو ربطه بره، الداتا بيس كلها بره، كلها بره، فبيتعامل اكنه ده موجود بره، مش محتاج ترانسليشن. فاهم؟ اكن ده فرع في امريكا بس شلته منه حطيته هنا، بس كل التعاملات اكنه جنبه هناك. تمام. طيب نشوف حاله بقى عمليه على ده. يلا في ايه؟ بس ما استناش ولا حاجه كده نفسك هو ليه بتحسسني ان انا ال متطفل عليه او تير عليه الساعه 6 هنشتق انت بعد كده الساعه 6 طيب عندي لو واحد عرفت من شرح مخفف انت عارف تقول انا مؤدب ده عيب طب خلاص اكنها مشروحه لا لا لا لا لا خلاص نبتدي حاجه انا عايز اوصل حاجه الحاجات دي مش سكوب على الامتحان على الفاينل لا بس انت بتقول ايه ما نعمله تاني هنعمله تاني نعمله خلاص طيب يبقى دي ممكن تعملوها انت في البيت حكايه ان انا اعمل عمليه ريميجر للتاني الاسس واحده خلاص خلاص يمكن في الماتيريال ما جبتهاش مش ما جبتش الحاله الثانيه الريميجرمنت فممكن تاخد دلوقتي الفار سي بي في مثال متطبق على الاثنين فممكن تاخدوه اللي عايز لكن هي خارج السكوب بتاع الامتحان بتاعنا اللي في السكوب بتاع الامتحان بتاعنا النظري بتاعنا انا عندي كام طريقه وانهي طريقه مستخدمه ايه شروطها وكل طريقه بعمل ايه بستخدم انهي ريت هاني قول لي عندي كم طريقه ترجمه يعني ايه يعني الفانكشن ده سعر التداول بيبقى هو نفس سعر العمله عمله التداول هي عمله البلد تمام ما بيساويش العمله بتاعت العمله اللي هي جميل فانا هترجم من ايه لايه دي هترجم من الانكم ستيتمنت هترجم من ايه لايه من عمله ايه لعمله ايه هترجم من اللوكال فانكشن من اللوكال فانكشنز كان ده قلت لي لوكال بيساوي الفانكشن لا سوري من فانكشنال لبرزنتيشن يبقى هترجم من فانكشنال او اللوكال هي لبرزنتيشن طب في الترجمه دي انهي ريت مستخدم انا عندي الكلوزنج وعندي الهيستوريكال وعندي الافريج بستخدم انهي واحد في ثلاثه ما هو كان من زمان كلها افريج كلوزنج بقى عندي كابيتال والديفيدنس بتاريخ الديكلاريشن تمام وبعدين والريتين لا مش جيفن محسوب هو الاول مده هو اللي جيفن بعد كده انا بحسبه طب الجين والنص حط فين اوسي از اوف انكم طب الطريقه الثانيه ري ميجرمنت يعني ايه ري ميجرمنت عادي تتجمد يعني انت بستخدمها لما بحول لما يكون عندي ال معلش هوصل مش فاضي مش فاضي عندي البرزنتيشن هو اللي بيساوي الفانكشن وما بيساويش اللوكال يعني ايه بقى يعني عندي عمله التداول هي نفسها عمله العرض مركز الرئيسي يعني انا عمله مركز رئيسي هناك لكن مش عمله البلد اللي فيها الفرع تمام طيب اللي عندي لما باجي بعمل الطريقه ديت بترجم من عمله البلد اللي فيها الفرع للفانكشن او البرزنتيشن اي واحده هي ماشي. طيب بترجم ايه الاول بقى اول حاجه الميزانيه ايه بقى باخد الاصول والحسابات كلها بترجمها المناتري كل مناتري بالكلوزنج وده المناتري بالهيستوري هيستوريك كابيتال بالهيستوريكال تمام وبعد كده ممتلي بحط في ريتين وبعد كده باخد ريتين والانكم ستيتمنت هو ريتين الاول بعد كده ريتين بشوف معدلته تمام وتمام اللي فيها بطلع احطه في الانكم ستيتمنت بما فيها الانكم لا هو موجود بقى والانكم ستيتمنت كلها بالافريج لا ما عدا هذا المتعلق بالوصول زي الابريشن ده بالظبط اول ابريشن طب مش هنخش فيه تمام رفعي. طيب الطريقه الثالثه اشرح لسه المهمه دي هي الطريقه الثالثه بيبقى الثلاثه مش متساويين زي يعني عمله البلد الام ما بتساويش عمله الفرع ولا عمله التداول زي أيوة. مثلا لو انا عندي ثلاث عملات عندي الام بالدولار والفرع هنا بيتعامل بالجنيه وهيتعامل باليورو هيشتري حاجات باليورو في الحاله دي عشان يعمل عدد تقييم ليها بياخد 30 الطريقه الاولى اللي هي الريجيمنت ان انا اعلق خلاص ان مفيش المصري حاول ارجع تاني اعمله لليورو لتاريخ اللي هو العمل فانكشنال وبعد كده من الفانكشنال للبرزنتيشن طيب الجين ونص حط فين لما هو لو ريميجمنت يبقى هيروح في بالظبط في 2 جين ونص واحد متم بيتحط ريميجمنت حط فين الانكم ستيتمنت والثاني بتاع الترانزليشن كارنت حق الاسره شوف في 2 جين ونص واحده اه وغالبا يعني حتى في السي بي اي ما جابش مثال ليها يعني حتى في السي بي عشان تعرف تعمل ازاي ما جابش فقال لك قال لك يعني ما اعتقدش ان قليل الاول ممكن تيجي حتى بتاع السي بي اي ما جابهالهمش كويس طيب هنمشي الساعة كام؟ والله ممكن نعزمه خلص ماشي عشان مش هنجيب خلص هي دي هتاخد قد ايه ساعة مثلا؟ والله بص عشان الدريفاتيفز بيثبت ما تقولش تاخد امتى بالذات الدريفاتيفز بتاخد امتى؟